السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اسمه سيرجيكال انفكشنز. اللي هي كده ناس كويس جدا كتير وان شاء الله فضلت تقول النهارده. ده كلام بس عبيط. لكن الهاند انفكشن هي لقاء السحاب. وليه بحب اقولها بعد النيورو؟ ده ليه هدف؟ فاكر انا جت معاك نقطه كده؟ لا تكمله. تخدت الهاند امبارح معايا صح؟ انا دخلت الهاند امبارح وخدت معاك ايه يا رب؟ كموفمنت ك20 عضله اتكلمت ايجري. النهارده بقى هنتكلم كاناتومي. نتكلم كسبيسز كانفكشن. هاند انفكشن. ايه بقى موضوع الهاند انفكشن ده يا ريس؟ وايه اللي عامل له مهم؟ هو شابتر جميل جدا. بس هو دقيق. فعايز الدماغ عايزه تفهمه. عايزين بس قبل ما نبتدي الشابتر ده وشوية أسئلة مهمة في الآن. ده اسمه الفالف. ديجيتال فوزر. بروكسيمال ما بقول لك دي ايه؟ بروكسيمال فولر. وممكن تبص يا جماعه الورق مكتوب مش زود عليه ولا كلمه. قال لك تفهم. على بعد ما خلص طلعت الهاند انفكشن اقول له ايه؟ كونسلت بيه خلاص المنهج يا جماعه. قلت له شاطر شاطرين كل سيستايتس بيرتونايت لا الكام حصه الجايين دول اي حاجه هنا في المنهج مش عارف الليفر هاي ليتد سيست ومش عارف ايه كل ده شاطرين بارس. لكن انا بعتبر نفسي خلاص طلع مع المنهج مع الطلبه بعد خلاص هاند انفكشن تتنس جهاز جانجرين شوك لا ترانسفيوجن المنهج مليان حاجات هنقولها في ثلاث اربع حصص كده. لكن دي كلها حاجات لو طالب خد مش عارف شوف بقى مصادر غذائيه قول ماشي اه مفيش مشاكل. لكن ما كانش هدفي ما كانش حد ليه في الكارديو والنيورو والهاند انفكشن. عارف لو كده كان حد ما يفضلش غير مهما اقول لك حاجه بلا ترانسفيوجن. سؤال بسيط وكلكم خدتوه قبل كده بس برضه هتلاقي في سكيما اكيد تفضل انك حضرت بس يعني مش كارثه كبيره انك ما حضرتوش. هتعرف تقرا لكن انك تعرف تفهم الهاند لوحدك زي ما انا هشرحها النهارده. مش ممكن مش هتعرف تفهم لوحدك زي ما انا قلت. والله المستعان. و اسمه ايه ده؟ بلد ديستال فولر بروكسيمال فولر و من بلما ثينا هايبو ثينا بارونيكيا بارونا بارونا الليفر برضه فرانت فور اوت اسمه بارونا سبيس انفكشن. راحت شافت الدبوس هنا وجالنا بحوار في الحته دي سميه ايه؟ يقول ابسس ان ذا ليفر برضه في ذا فور اوت. دي لغه ستات البيوت عندنا يعني مثلا دول جه واحد عنده ابس هنا تقول ايه؟ ابسس ات ذا تيب اوف ذا فينجر. دي لغه البحث الكروم ده اسمه برد سبيس انفكشن. واحد جه خراج هنا اسمه ديستال فولر سبيس ويقول لك انفكشن ان فرانت اوف ذا ميدل فانكس. دي لغه الواحد قاعد بتاع بحث كروم. جراحين لهم لغه لازم افهمها غير كروم. برضه اللي هي السابوتينيا ستيشن انفرانت اوف ذا ديستال بلد بيسموه برضه انفرانت اوف ذا بروكسيمال فاك اوف ذا ميدل بلد بيسموه ديستال فولر انفرانت اوف ذا بروكسيمال بلد بروكسيمال فولر السبيس بتوين ذا فينجرز كول ويب ميد بلمر ده دي اللي عارفينها سينا هايبو سينا بارونا اللي هو برضه انفرانت فور ارض فرودي قولوا معايا تاني. بل ديستال بول بروكسيمال بول و من بل سينا هيبو سينا بارونا بارونا بارونا قال يقول لك واحد زرع لك ايه بارون لا بارون خلاص ده اسمه ايه ده؟ بارونيك من دراعي فخ الواحد ازاي يا سيدي؟ ما لاقي طلبتي حافظين بريفرال نيرفز حافظين اكسترا ديورال سب ديورال حافظين جوندس حافظين اند انفكشن سؤال مضحك الاند انفكشن ده تعالوا بقى حفظوكم بما يرضي الله ورسوله جماعه ما يجي لنا هاند انفكشن هنتكلم على ايه؟ اي سبيس في الهاند هنتكلم على ايه؟ الانادومز هاند ايه الاورجانيزم اللي بيعمل هاند انفكشن؟ ايه الروت اوف انفكشن؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه الكومبليكيشنز؟ ايه التريتمنت؟ هلتزم بالست نقط دي حرفيا في اي سبيس هشرحها. انا عايز كل السبيس دي بلمر بتبلمر في كل سبيس بتبص ادي اول سكيما راكنال سكيما من الدكتور ياسر علمني اي سبيس افقع ست نقط يقول لك ايه؟ ديسكاس من بلمر سبيس انفكشن ديسكاس بارونا سبيس انفكشن ديسكاس مش عارف اي حاجه تعجبك مقسيم سبيس انفكشن تقول لك اتكلم على ست نقط اناتوم اوف ذا سبيس ايه الاورجانيزم ايه الروت ايه الكلينيكال بيكتشر ايه الكومبليكيشن التريتمنت حلو الكلام تقول لي جميل جدا تعال بقى واحده واحده كده مع بعض وبالراحه يلا الاناتومي ده هنقوله مع كل سبيس جاي الاورجانيزم او بقى الاول بيبقى عشان مقدمه عامه عن الهاند انفكشن ايه الاورجانيزم اللي مفروض يعمل هاند انفكشن اشهر اثنين بكتيريا في التاريخ اللي هم مين؟ ستاف وستريبت بتوعنا الاشهر هي الاستاف كمان 80% ستاف 20% الاستريبت الاستافيلوكوكس اوريوس مشهورة جدا انها بتعمل لوكالايز انفكشنز لانها كواجيوليز ريليسر عكس الستريب هيالورونيديز ريليسر فمشهورة انها بتعمل سبريدنج انفكشنز يبقى الستريب بتعمل سبريدنج انفكشنز لانها بتطلع هيالورونيديز عكس الستريب كواجيوليز ريليسر عشان كده بتعمل لوكالايز انفلاميشنز الرول ازاي يا ده اسمع برضه من يكتبوا مش انا اخر حصه مش اي حد يبص بجد اي بروميس يو قاعد يقول عارف اذا خرجت من الحصه ورحت في البيت هو بيبص في الكتب دول ومين يكتبوا ورايا لقيت نفسك مش حاجه في هاند فيكشن ما تجيش سالني خلاص بس كده طب انا كنت طالع حصه مش فاهمها ما تقلبنيش بقى يعني خلاص يبقى ربنا يذكرها ربنا يكرمك يعني انت ما سمعتش شرح اساسا بص بقى يا ريس طيب الروت اوف انفكشن ازاي البكتيريا بتوصل للمكان عشان تعمل انفكشن وربنا ما خلقش التلاته روتس الانفكشن يا اما بلاد بور يا اما لينفاتيك بور يا اما دايركت تمام اي انفكشن كده مش هنا بس برضو الكومنست انها بتبقى دايركت دي يوجوال عن طريق ماينر تروما بنبريك شك الدبوس ابره دخلت في ايدي خشبة شكتني تعويرة ست تكون يبقى موست بتبقى دايركت. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ يعني انفكشن في الايد هيكون ايه يعني؟ جنرالي فاهم ولوكال موت وريبوتيرنر هيكون ايه؟ جنرالي فاهم في فارابريكس هيديك مريض الى لوكالي هوب وريب وتندر وبتلاقي كمان في لينفانجيتس ولينفادينايتس بانكريتس تريكس وتلاقي اكزيل فرونت اللارجنج وبتاع وتلاقي لوكال هوب وريب وتندر وديفورمتي وانابيلتي تو يوز ولما يتكون ابسس بين المصروبين الفيبر تبقى هيكتك الكلام اللي احنا عارفينه ده. مع سبيسيفيك ساين في كل سبيس حاول ده بقول ايه؟ انا عاشق ايه؟ جنرال انترودكشن بعد امسك سبيس سبيس اشرحه مش كده بالرغم ان ده شابتر 12 13 صفحه لكن بتاخد وقت ليه؟ ان هشرحها قطعه قطعه فاهمين قصدي؟ فيري جود يبقى ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر جنرال فاهم ولوكال هوت بوليت وتندر وليفورمتي ولوس اوف فانكشن و و الكومبليكيشنز كل سبيس له كومبليكيشن خاصه بيه هنجيلها بعد شويه لكن المعظم بيعمل سبريدنج للاذر سبيسز يعني واحد يبقى عنده بيت بلبر يقول عامل بروكسيمال بولر بروكسيمال بولر يعمل ديستال بولر ممكن واحد عنده ويب يعمل سيبتك اثرايتس في نفس اللي جنبه سبريد يعني انفكشن سبريد سبيس اللي جنبه نيجي بقى على التريتمنت، ايه علاج الهاند انفكشن؟ اي هاند انفكشن كلها ان جنرال علاجها كالاتي، لازم بندي انتي باوتكس وبنعمل درينج، الدرينج بتاعنا يا جماعه لازم يتعمل اندر جنرال انستيزيا. في كتير ناس بيحتقروا الهاند انفكشن بيعملها اندر لوكال انستيزيا. لا طبعا لازم يعني يبقى ريلاكس ونايم كويس. ليه الهاند انفكشن دي عاملينها مقام عاملها شابتر لوحدها؟ انها فيري فيري ديليكت اناتومي. تيجي انت العيان تروح بتديه لوكال انستيزيا ودخل مشرط بتعمل ديليكت وتشد ايديه كده تروح قاطع بيستر فيسل او نيرف يتشال له صباعه. عشان كده العلماء قال لك لا تحترمها يعني تبدل جنرال ينام ريلاكسد تحترمها وتفتح والعين. لكن العين في اللوكال حاسس واه يا دكتور حاسس ايه المسخره اللي بتحصل دي يعني تبدل جنرال. بعض العلماء اباح انك انت ممكن تفتح فلان بلوكال انستيزيا حاجه ماينور زي البارونيكيا مثلا يعني حاجه عند الضفر كده ممكن تعملها برينج انستيزيا. بنجيب لوكال انستيزيا وندي حوالين الختم زي الدبله كده اسمها رينج انستيزيا اراوند الفنجر ممكن نفتحها. لكن لو حاجه ميجور بقى زي من بربر او سينر او بتاع دي لازم تعملها اندر جنرال انستيزيا. طيب في رولز للدرينج بتاع الابسس في الهاند. طبعا اي خراج في الايد له رولز في الدرينج. بصوا على كده لو تسمحوا في البالم غير في الديجيتس. في البالم لازم الفتحه بتاعتك تبقى غالبا مع كريس يعني ما تجيش تبص بص في الكنيسه فين في الدنيا. بصوا لي هنا يا جماعه بس بص على ايدك تلاقي سيميان كنيس حاجه. طب وليه طب ما بص على سيميان فهمتوها بقى ما صدر على النار في الدنيا ما بتعملش قوي ليه تفاجئ بحاجه اكيد ما انتش عارف وديك ساكت. ارجوك كل بص لي لما بس تبص في ايدك ان الله حليم وسطار. شايفين الكنيسه دي كده فبرجع لاقرب كنيس جنب الخراج وافتح. طب لو انا مجرح ضاير فتحت اكروس ذا كريس طبعا كوزمتي كلمات غير يعمل سليكشن ديفولت فاهمين؟ تبقى في البيت شو كانت تفهم الفاين ديتيلز دي لازم صنايعي يعلم بيلي. ايوه لازم صنع مش ينفع في البيت مش ينفع بيلي يفك موتور لوحده لازم الموتور يفك قدامه مره وبتاع انه يعرف الصنع فاهمين؟ يبصوا كده المنظر ده كده غلط لكن ده صح. تيجي ماشي مع الكريس وتفتح وبعدين تدرين الابسس وبتاع. طب لو في الصوابع دايما في الصوابع حد اكسنتريك انسيجن يعني دايما بص بص على ده بص تفتح الانسيجن على الجنب يعني الجراح الغبي بص بص او ده غلط بص هو ده كده الاثنين جراحين بص الفتح اندكس جراح بيفهم الفتح الميدل ده جراح غبي. ليه؟ دايما شايفين الهاند لها كده دماغ جميله جدا عشان كده هاند سيرجري اللي هو الهاند دي عندها مهام طبعا عشان هي ديفرنت دقيقه جدا عن كل بقيه الجسم. فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى كده تفتح اكسنتريك انسيجن. طب ولو فتحت انا في الميد لاين اوف ذا فينجر طب تقول علمه ايه؟ ما انا مقنعك تقتنع علمه ايه؟ اولا كوزمتي كلمات صح؟ ظهر رقم اثنين ده عمل كروس من الكريس ولا عمل فليكشن ديفول. رقم ثلاثه انترفير مستقبل سنسيشن صح؟ يعني لما تحس بالصباع كده تيجي تحط له سكار تيشو في النص سكار تيشو ما بيحسش يجي الراجل ده بعد كده احساس الصوابع يقل. انت فين مع التكتايل سنسيشن؟ طيب انت تروما كويس مخبط صوابع انا بتاع كل شويه سكار يوجع فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده العلماء قال لك يفضل لما تيجي تفتح صباع تبقى الفتحه بتاعتك على الجنب مش في النص. اللي في النص تعمل فليكشن ديفولتي منظرها وحش دايما التروما وبتسيب سكار تيشو انترفيرنج وستارت سنسيشن. على فكره بعد الحصه هتشكرونا على الحصه دي كانت حصه جميله جدا واحترمنا حاجه اسمها هاند انفكشن. ترى الواحد ايه كان محتاج يعرف كلمتين فاهمين قصدك؟ يبقى دايما ايه الانسيجن هنا له رول تمشي مع ايه؟ تمشي مع الكنيس وهنا تمشي على جنب الصباع. بعد ما تفتح الخراج تحط جواه درين دايما نحط الدرين مش جيب بقى كوريجيتد رابر درين او تيوب درين تروح قطعانا الديجيتال فيسل او نيرف بنحط حاجه رقيقه زي بيس اوف سيرجيكال جلاف او بيس اوف تولي جراش. عارفين سيرجيكال جلافز الكونسيبت بتاعتنا بتبقى معموله فيري فاين يلو رابر فباجي بقى ايه اروح اعطي حته من جوانت حته رابر رقيقه شفت الجوانت بتاعتنا رابر بتاعها جميل جدا واروح اعطي منها حته ومدخلها جوه الجل عشان تعمل درينج للبص يبقى حاطط تلك الدرين او بيس اوف تولي جراس عارفين اللي هو شيش فازلين شيش المفاتله بتبقى فازلين جوز لو جاف لك الاسهال بتاع البيرن ده ده بص بص عليه اسمه التولي جراس او اسمه بالسفره تول. السفره تول ده لما بيتباع بالكتاب كده تلاقي مصنوع من فيري فاين كوتون لون ابيض وعليه طبقه انتي بيوتيك وعليه طبقه فازلين مفازلن كده طبقه حته شاشه ايه جميله منها ودخلها جوه الجاك يعني اتعامل مع الهند برقه مش احط تيوب درين حته رابر درين كبيره هي الدرين تبقى قطعه ديجيتال بريس او نيرف فحتى جبناها رقيقه بيس اوف سيرجيكال جلاف او بيس اوف تولي جلاس. تولي جلاس اللي هو الفازلين جوز او السفره تون الشاشه المفاصله اللي موجود في السوق ده. ده كلام جميل جدا. بعد العمليه تدلع عنها جزل انتي بايوتيك. بعد ما الجرح يهيل بيبقى في شويه ستيفنس في الايد بيحتاج يعمل شويه فيز وسلام. طب اسالك سؤال محرج يا مهم. واحد كان عنده حراك في ايده، طب حراك في اي حته يعني مش لازم في ايده، وجيت انا فتحته المفروض بعد عمليه الحراره نزلت 37 ومفيش سروبنج بين ولا بتاع. لو السيل بعد عمليه العيان سخن في ميزة ممكن تبص لازم غلط، لان حرارته لسه 40 وستيل في صعوبة جبين بين ان الابسس ان ابسس اي ابسس يبقى ستيل في بيست موست بوك تو باس سو يو هاف تو اكزامين ذا بيشنت اجين اندر انسيس تامين اندر. طبعا سبيتر نوت اوكي سبيتر نوت اوكي ماشي حضرتك. ادي عم الهاند انفكشن، اي سؤال لذيذه. يلا بقى ناخد الهاند انفكشن حته حته. دي كده كانت انترودكشن اباوت ايه؟ هاند انفكشن. طب تعالى بقى تقول هو الهاند انفكشن دي ايه؟ بص بقى ربنا يعين عليها شابتر كبير، ده مش هزار. بص عباره عن ثلاث قطع كبار، عباره عن ايه؟ انفكشنز اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس تيشو، وبعدين انفكشنز اوف فاشل سبيسز اوف ذا هاند، وبعدين تينوسينوفايتس اللي هي انفلاميشن في التندون والسينوفيا ممبرين. Inflammation of the skin and subcutaneous tissue طبعا دي تشمل البلب سبيس انفكشن ويب سبيس انفكشن وتشمل البرونيكيا وحاجه اسمها سبكوتيكولار ويكلو. سبكوتيكولار ويكلو الفاشل سبيس انفكشن سوبرفيشال من بلمر سبيس انفكشن دي كلها هتشرح بالتفصيل كلها سيرتلت ديب من بالمر سبيس انفكشن سينر سبيس انفكشن وباورنا سبيس انفكشن وبعدين التينوسينفكس. يبقى ديت الموضوع اللي هنشرحها. مين على الاطلاق اكتر واحد جه في الامتحانات؟ البالب. بالب سبيس انفكشن او بيسموه فيلون. وات از ذا بالب؟ يا نهار ابيض بتاع خير. It is the subcutaneous tissue space in front of the palmar aspect of the distal phalanx. ليه بنجيبه لازم؟ عشان صح؟ ميديكوليا. واحد زي احمد ناس متربي وراجل معلم فاضل وداعيه اسلامي كبير يتسجن. ايوه يخش السجن مع بتوع البانجو انك ايجنورنس بحاجه من الكوليجا. ايه بقى؟ مشهور البالب سبيس بانه بيعمل، انا لسه ما دخلتش ما شرحتوش، وبقول لك ليه بنجيب؟ عشان صعب. بيعمل اوستومالانس في الديستال فالانكس. بانك تكتب نفسه بيقول اوستومالانس، تبتدي تقطع الديستال فالانكس. يا عم احمد راجل ايه؟ شيخ بقى حسن النيه. زمان وانا نايم كان في رائد شرطه اسمه عرف، كان صديقي بغض النظر. فكان في بيسك واد في اسم العرف عامل نفسه دكتور، عارف يطلع الجرايد عامل نفسه دكتور بعد النوم صنايع. واد داخل يخش عليه العرف يعالجهم ويديهم حقن. المهم ايه الحكيمات ده مين ده؟ لابس بلطو كده. طلع هو صنايعي اصلا كان نفسه هو دكتور سايكوتيك. فجم بقى كده جابوه فلقيت لك انا عارفه بيه، ده كان صديقي قوي. فما قال لي ابو ياسر وراك ايه النهارده؟ قلت له قبل والله ما بقاش شايف وقت. قال ما تيجي مسلم معايا تسلم اللي جاي عندي واد بسكنان. والله عمل نفس الدكتور في اسم عبد السهر النهارده عليه وراك حاجه. قال ما تيجي اعزمك على العشاء النهارده في بتاع الاسم اللي هو عند سكن الاطباء. قلت له رحت بقى قعدت قاعد بقى يحقق معاه وبتاع انه يوديني يا بنت. فيقول له ايه؟ طبعا مش هقول لكم الالفاظ دي كلها بتاعت بتوع الشرطه بقى. يا ابن الحلال. لا قاعد كاتب السمره روحاني بقى عارف ده ايه. فالمهم الواد يقول له ايه؟ لا انا بفهم في الطب احسن من الاطباء. يقوم قايم ضربه بالقلم، تفهم في الطب احسن من الاطباء؟ وراح مديله بالقلم يقول له انت فاكرني شيخ؟ انا مش فاكرني فاكرني شيخ. بعدين اقعد تاني يقوم يساله سؤال الواد يقول له كذا يقول ده انت فاكرني شيخ؟ كل طول التحقيق كلمه ايه؟ بتبقى طبعا قدامه مش عايز يهزر يقول ايه شيخ ده عربي ايه؟ هم يقول له الواد يقول كلمه ويديله بالقلم يقول له تفكرني شيخ؟ تفكرني شيخ ليش كده؟ فجيت بقى سالته بعدها بقول له، قال لي الشيخ كان حسن النية اللي هو بيصدق كل كلمه اتقال يعني. شيخ يعني تقول له والله بفهم في طب؟ لا والله ربنا يوفقك. فهو شيخ. شيخ يعني ايه؟ اللي يتقال ويصدقه، فاهمين؟ فالشيخ احمد ضرائب شيخ. فجه العيان مساء الخير يا شيخ احمد، قال له اهلا مالك؟ قال له ده انا صباعي ده مدوحس، تسأله على اي حاجه في ايدي مدوحس. على فكره مدوحس بالانجليزي يعني ويتلو، ده انا قلتها من شويه ويتلو، يعني يجي لك واحد انجليزي عيادتك ما يعرفش يقول لك بارب سبيس، قال له اي هاف ا ويتلو ماي هاند. ويتلو يعني باس كولكشن، ويتلو يعني ايه؟ تجمع صديق. فجه عمك احمد راجل شيخ بقى راجل عم العرفه ده، جاله عيان قال له مسخر يا باشا انا صباعي مدوحس. قال له مدوحس بقى ده بقاله برضه اسبوعين. طيب الشيخ حسن النيه، قال له نعمل لك تريننج. فراح جه عمك احمد عمل له تريننج، فتح لها العقله ميته سيكويسترا، فراح عمل لها سيكويستريكتومي وعمل لها امبيوتيشن للديستر فالكس. جه ولد زي ده راح نصح العيان، قال له للشيخ احمد ده قطع لك صباعك اوانطه، يرفع عليها ده تاخد منه تعويض. وبحر الواد رفع على القضية على أحمد إحداث عاهة مستديمة. عاهة مستديمة دي بتوجب بالتعويض والسجن من 6 شهور لثلاث سنوات. جه الواد شكا، راح جه عمك أحمد قال كده إن الدكتور أحمد عمل لي عندها غلط في صباعي، ده يعني في الدمية الأخيرة في صباعي. راح جه عمك أحمد قدام القاضي، يا أحمد إيه الراجل؟ عطلت الراجل، قول له أصل وما أصلش، القاضي ما صدقوش. راح قص ايه؟ 3 سنين. ما عندكش دوكيمنت، هو القاضي في القضاء ده بيصدق كده؟ بقى يقول انا عملت واصله كان عنده ما كانش عنده. فالقاضي راح قال لك ايه؟ رجع صوم ورق ايه؟ كله تمام؟ رجع كل صوم طيب. الله يخليك يا حسام، متشكر جدا، ربنا يخليك. راح قصه ايه؟ 3 سنين بس، وحدها في زرارس. احمد غلطان؟ هو مش غلطان طبيا، لكن ما عرفش يدافع عن نفسه قدام القاضي. لو جالي انا بقى ايه اللي هيحصل؟ عشان اكبر منك سنه مش عارف الغلطه دي، انا عامل اكسور. هلاقي قلت له مهندس، اقول له تعالى حيوان. نعم يا باشا. ولو انت سبت نفسك لغايه ما جالك العظمه سوست، عشان ما جالي يقص ما ليس. كان اهلك اخراج وقد اضطر القطع الديستافالكس. انت اللي سبت نفسك. اتس يور فولت. ماشي يا باشا، نصير امضي. امضي. موافق ان ابو ياسر مشكورا يقطع لي الصباع. وعندي الاكس ري في اوست مالتس، هتبدو انه مكتب. قطعت له صباعه، جه الواد ده لعب في دماغه، روح اشتكي ابو ياسر، بيشتكي. ما اروحش انا اصلا ما قابلتش يمكن نيابه اساسا. انا برستيجي بقى لو انت فاهم شغل ده، انا في عيلتي مش فاضي الكلام طيب. هم بعت المحامي بتاعي طارق. ايوه، على فكره طارق المحامي ده طارق. في يا ابني جلسه في عيال كده خروف اشتكى لي خد ادي الكونسنت وادي الاكس راي وتوكيل مني تروح لوكيل النيابه لما يقول لك قول له الاخ ده كان عنده صباعه سلميه ميته وهو ماضي وعارف قطع صباعه بس يروح واخد ايه من اول جلسه على طول ايه وراه قام رافع على قضيه ايه على طول مفيش كلام عايز 1,000,000 جنيه مشوه سمعتي. جه العيان في العياده يبوس رجلي ولا سرنجات يا نجري بوس البلب خليه بوس البلب سبيس بتاعي في الاخر اتنازل القضيه بعد ترميه على السلم وسرنجات يا نجري. يبقى الدكتور الميديكو ليجل برستيجيوس، لكن لو انت ما انتش عارف الميديكو ليجل تروح قدام القاضي عم احمد تقعد تبلع ريقك. اصل يا سياده القاضي كان ما بياكلش معايا معاك دوكيمنت بقول لك انك قطعت صباعه اللي فاتت. تقول له اصل ما كانش ذنبي كان ما باكلش معاه، وواحد صباعه مقطوع اللي فات. الدكتور عمال يبرر بتبريرات هوائيه، مش مدي اي دوكيمنت. يقول له اصل كان عنده، عندك ايه اللي كان عنده؟ لا يا باشا ده كان قبل يروح القاضي ايه؟ ولا داوتفول شيخ تبه 3 سنين. فاهمين؟ فاهمين قصدك؟ عشان كده احنا بنجيبه ريتر ليه؟ عشان صعب، عشان شفنا دكاتره كتير اتسجنت بسبب بالب ستريس. عارف فهمت بقى القصه بتاعته؟ بنجيبه ليه ريتر؟ عشان ايه؟ نجلكت البالب لازم تعمل اكسيت اب كونسيبت على امبيوتيشن. خلاص؟ طيب بقى نشرحه علميا عبيط. فاهمين قصدك؟ يلا بقى راح. بالب. اما يجي كده عارف اسمه ايه؟ ديسكاست. بعد سبيكت انفكشن هكتب كام نقطة؟ ستة. بص زي ما عاوز حاجات بالظبط تكتب الات اوف ذا بارك. يلا بقى اعمل الات بتاع جميل عجبك قوي الات بتاع الهند. ايه كمان غرام الات دقيق جدا بيجي بالسلوك بتاع الات كمان امتحان اللي جاي ده ممكن يجي فيه برضه. بص يا جماعه دلوقتي ده كده الديستال بالانس اهو وادي الضفر فوق اهو. دي على فكره بيسموها النيل فولد، دي بيسموها النيل بليت، دي اسمها النيل ماتريكس، ده اسمه النيل بنت. بص ده النيل بليت، ده النيل بنت، النيل ماتريكس اللي هي الروت، وده النيل فولد. ادي الديستال فالانكس اهي العظمه لها ديافيسز ولها ايبيفيسز، وادي الايه وده كده جماعه. بصوا ده الديستال انترفالينجيال جوينت ودي الميدل فالانكس. بص بقى هو ده ذا بالب سبيس. بالب سبيس از subcutaneous space in front of the bulbar aspect of the distal phalanx. ففينا الديب فاشل سيبتم كده قافل ما بينه وما بين الديستال فولر. احنا قلنا ده اسمه البلب، ده اسمه الديستال فولر، ده اسمه البروكسيمال فولر. ففي فاشل سيبتم قافل كده ما بين البلب والديستال فولر. عمرك خدت قاتل وزفينجر كده؟ فانا عايزنا بحيث احنا بنتكلم بالكلام ده. والسبيس ده بيبقى متقسم بفايبر ستة الى 10 كومبارتمنت كونتين فايبرو فاتي تيشو نو تندونز. التندون بتاع الفليكسو دورم بروفاندس بيمسك في الابيفيسز بتاعنا كده لكن ما بيخشش جوه البلد. حتى البروفاندس اللي بتبني التيرنال بالانس ما بتمسكش، ما بتخشش جوه. ده عباره عن سبكوتينيا سبيس كونتين نو تندونز and it contains fiber fatty tissue. That's why the bulb is resilient. بص على البلب ليه طري، دوس على البلب بتاعك كده ليه طري. resilient. الريزيلينس بتاع ده او الطريان انه كونتين فايبرو فاتي تيشو. بص بقى يبقى لسه مفيش قلم احمر، ازاي الديجيتال ارتري؟ بص شوف كده ايه رقم هنا يا كابتن؟ جايز حطوه ده مين؟ افتح كده. مفيش. خلاص شكرا. بصوا يا جماعه تعالوا نرسمه بالليزر. بص بص مش مشكله الديجيتال ارتري بيمشي ازاي. بص بص بص بص بص الديجيتال ارتري بيغذي الصباع ازاي؟ بيدي برانش للابيفيسز بعدين يخرم الديب فاشل سيبتم. خلي بالك بيخرم الديب فاشل سيبتم بعد ما يدي الميفيزيال برانش للديستال فالانس، وبعد كده يروح داخل ويبتدي يديها برانشات كده. عشان كده بنقول لو الواد اتشك بشكة ابره في صباعه دخلت استفيله كوكاس اوريس this must be drained rapidly otherwise thrombosis of the distal artery will occur and you will lose the distal phalanx. بتلاقي لما تيجي تفتح تملاسك وستريبتومي بتلاقي كل الدرافز ميت ذا اونلي سبيرد بعض والفي ذا ابيفيسز لانه بياخد من الارض قبل ما يخش السبيس. جماعه دي احلى معلومه في البلد. فهمتوا قصدي ازاي؟ جماعه بص بص شفت الهاند ليه بتتعب الطلبه؟ عشان مذاكرتها دقيقه، يعني ما ينفعش طالب يلهي يذاكر الهاند، عايز واحد دقيق وكده ولسه بقى ده مليان كل دول كل واحد الهاند بتاعه. كل دول الهاند بتاعه، في الاخر كان بقى صداعك طبعا انا خدت الهاند بتاعك تنتوفه تنتوفه في الهاند امبارح بعدين المصرز والنيرفز فتحس كده انك انت بقيت هاند سيرجر. بس حضرتك يبقى الاول سبير دوبار دي اللي بتدخلك السكنه محميه دي الحته دي دي ويل بي سبير لانها بتاخد من ارتري قبل ما يخش السبيس. يلا بقى بص بقى بقيه السبيس الاورجانيزم عادي الروح زي ما انت فاهم الكلينيكال بيكسر زي ما انت راسي الكومبليكيشن از يوجوال التريتمنت سي بي فور. طب والله انا هوصل. طب تعالى بص تعالى اشرحهم بقى ولا كلمه جديده اجي ولا ايه؟ ولا ايه بس؟ طب تعالى اشرحهم لك هتقول لي انت قلت كل حاجه من غير ما تحس. تعالى تقول يا من الاورجانيزم احفظها معايا هتكرر ستاب وستريب 80% ستاب 20% ستريب الرول بلاد بول ليمفاتيك بول دايركت. عشان كده هتقول ايه؟ تشكر بس على الاسطمبه اللي قلتها في الاول خليتني في كل سبيس اقدر اكتبه ازاي مع فايف ديفرنس، لكن انت حطيت ايه؟ ستامبر ماشي عليها في اي سبيس بتاعك. اوردرنج ستاف مستريك الروت بلاك بورد ليمفاتيك بورد دايركت، انت معلمين روت وايه؟ لسه لك واحد تشيك في اسبوع لازم الابره ايه؟ فاهمين؟ الروت دايركت الكريتيكال بيكشر جنرالي فاهم واليوكالي هوت وريد وتندر. مين اهم سايد هنا؟ بتلاقي ايه؟ بالونك في البالب سبيس مع لوس اوف بالب ريزيلينس. بص بص تلاقي البالب سبيس هوت وريد وتندر والانفانشايتس والانفادرينكس، ده عادي يقف كل سبيس هتقول اي عيال هوت وريد وتندر والفورد والابيلتي تيوز والانفانشايتس والانفادرينكس دول كلهم. انا بتكلم على ايه؟ ايه اللي يخصنا؟ يعني عشان في كل سبيس تقول ايه؟ هوت وريد وتندر والفورد والابيلتي تيوز والانفانشايتس والانفادرينكس، سبع حاجات دول. ما كل السبيس هيحصل فيها ايه؟ الجديد ده ايه؟ كلمتين بالونينج اوف ذا بالب وذ لوس اوف بالب ريزيلينس. كان برضه الطريان ده بيروح عشان ما فيه ايجيما وكومبليكيشن. ايه لو ما قلتليش اوستومالايتس ديستال بالانس تقوم تروح بيتكم، ده احنا جايبين لنا سؤال عشان كده. وعشان كده حكيتها في الاول بيعمل ايه؟ اوستومالايتس في التيرنال تو سيرز اوف ذا ديستال فالانس از ذا موست سيريس كومبليكيشن. الاذر كومبليكيشن سبريد للاذر سبيسز، بيسبريد للانترفرنجر جوينت او ممكن يسبريد للديستال كولر الحاجات اللي جنبه. التريتمنت از درينج. الدرينج بنعمله ازاي؟ قلنا الانسيجن بتاعنا رد عليا اكسنتريك انسيجن، بنيجي على طرف الصباع ونعمل انسيجن ارجوك تفتح لغايه البول، بوصل بالانسيجن لغايه دي تو ذا بول. لازم المشط تحك في العظمه عشان انا فتحت كل الكومبارتمنت. فرضا انا القلب كان انفكتد كله ولقيت الفتحه بتاعتي مش ساتسفاكتوري ترند، لكن لسه محتاج في مده افتح كاونتر انسيجن مفيش مشاكل. يعني انا بفتح بص بص كده مش عجباني اروح فاتح واحده كمان كده عالي جدا كاونتر انسيجن، باجي بعد الديستال كريس بنص سنتي وافتح لغايه الطب في سفنجر. فرضا فوجئت بقى عم الشيخ لقيت جوه الصباع اوستومالايتس، بعمل سيكوستريكتومي. فاهمين قصدي ازاي؟ بعملها برزع الانسيجن شويه بخليه عامل كده بيسموه ديت هوكي ستيك انسيجن. هوكي ستيك انسيجن لو عامل زي عصايه الهوكي، عصايه الهوكي بتبقى عصايه مبنيه كده. هل تعلم معلومه ليك ان الهوكي اصلها لعبه مصريه فرعونيه قديمه؟ طبعا الهوكي وهوكي الانزلاق وهوكي الجليد بتاعهم ده هي اصلا لعبه مصريه قديمه اخترعها الفراعنه، حتى لغايه الفلاحين بالعراق بيسموها الحكشه. والله الحكشه الانجليز خدوا اللعبه دي من مصر لما جم مصر الفلاحين عندنا يعملوا ايه؟ بيجيبوا عصير جليد ناس كده ويجيبوا يحطوا الطوبه ويرموها تبقى بيجروا البلد تجري ورا ابني وعلى نبص ازاي هوب نجري وروح ماسكين الجلابيه في الجلابيه في اسنانهم ده جاي لعب حكشه. فاهمين قصدي؟ فجم الانجليز والله مصر في قصتها لما جم مصر لقوا ايه عصايه ويرموا الطوبه ويجروا ورا ايه دي؟ قالوا حكشه. قالوا حكشه هي حكشه بقت هوكي مصر على بقى ملعب وكوره وعصر. عشان كده تلاقي الفريق الشرقي عندنا واخد بطوله افريقيا بقاله 70 سنه ليه؟ ما تحكش اساسا والله ما بهزر. ايوه حرموا انت عارف افريقيا وقفهم ست دقايق خد بطوله افريقيا فور ذا لاست 20 ييرز. بتلاقي النازلين بتوع الشرقيه فريق الشرقيه ما معروف بس معروفش. ايوه قلت لهم يا سيدي بقى العب يا عيال انا افريقيا افريقيا العب ليه؟ العيال دي بتبقى لعبه حكش اصلا من صغرها. ده بيلعب بعصايه وحافي وحته طوبه لما تحط له ملعب يلبس كوتشي يا سيدي يعني واصلا بيمشي حافي بعصايه وبيضربها طوبه تقيله. لما اجيب له كوره خفيفه وعصايه معقوله وارض ناعمه ولابس اديداس ونايك بيكسر الدنيا. فاهمين؟ وتلاقيه باين بتلاقي حتى باين الشرط نازل من تحت الشرط الشرقي مرموع. فرابع فريق الشرق بتاع الاندروير في الفلاحين بتبقى شرط شرعي ضمور كده في نازل من تحت الشرط نازل بره بيكون قاعد جنبيت في اوضه الملابس ايه مش بهزر. اما بقول لك يعني في اصل الهوكي يعمل ايه؟ هوكشه بقت هوكي بقى وعملوها منظر لكن احنا بنلوك الحوكشه اساسا. فاهمين؟ فايه؟ هوكشه ستيك انسيجن الايه؟ هوكي ستيك انسيجن ماسك فراغ فدي بنعمل عصايه بتاع الحوكشه ايه ونفتح بقى ال ها؟ صدقني انت والله العظيم القصه دي قصه حقيقيه. فاهمين قصدي ايه؟ يقول لك حروف ست سنين 10 ما ما ما بقى 20 سنه بياخدوا كاس افريقيا. قال لا قعدوا شويه خلي الناس تتنافس. ما في حد ياخد بطوله 20 سنه. وهي في الشرقيه بتاعي ماشي حضرتك. فازاي بقول لسعادتك جماعه بص بص, بص. ده بالنسبه للحته بتاعت البارب سبيس انفكشن. اي على فكره السؤال ده كلاس ايه اتكرر في امتحانات زي البيلي فيروسز كده. اما شفت جراف في الامتحانات مرعب. بارب سبيس في حاجه صعبه. يلا ادي البارب سيبنا من البارب. الويب قليل لما بيجي لان الويب يعني ضعيف. كان سؤال بيقول ايه؟ ويب ما فيهوش علم جامد يعني عشان كده لو جابوه حرام بصراحه دي ويب مش مستاهل. اكتر سؤالين بيتكرروا او عايزين ثلاث اسئله. بص البلق دي من بلمر دي نشنفايتس هم دول. البلق دي من بلمر دي نشنفايتس خلاص دول الثلاثه العرسان في الهاند انفكشن. خلينا معاهم كمان كابتن يلا بقى تقول يا عم وقف يا جماعه. بص خليهم عاملينهم واحد واحد واحد واحد عايزين المهم بكتب عليه لما يجي. بص طبعا البلط ده الاهم على الاطلاق. نيجي بقى على الويب اللي هو ده. يلا دي هتحنفش زي الحالات. ها يلا كام نقطة؟ ست. ايوه تعالوا بقى الويب. يلا أول حاجة إيه؟ أناتومي. بص ده بقى كل أناتومي جامد. ويب بصوا لي بصوا على ديت بصوا على ديت. It is the subcutaneous tissue space in between fingers. 1 2 3 4 عندي كام ويب؟ أربعة أهو. ما هم خمس صور بينهم أربعة سبيس. 1 2 3 4 فين بالظبط يا باشا؟ بص من الديستال كريس للبيز اوف ذا فينجر. كل بص لي ما بص على ده يا ابني بص على ده يسبب ايديك انت. ما هو ده الايدي بتاعتك بالظبط. هتلاقي الكريس عندك بعيد شويه في النص هنا ده عادي. خليك معايا يا جماعه. خلاص كريس الدرمات مالناش دعوه بيه. This is the most typical act. نقيب ستاف معمول عشان الشرح. خلاص بص بقى يا جماعه. جماعه ده كده بص من الديستال كريس فمين لغايه البيرز اوف ذا فينجر دي بيسموها الويب. ده خلص الاناتومي. يعني انا عشان بقول لك وعلي ايه ده؟ الاناتومي تيز ذا سبيس بتوين ذا ديستال كريس اوف ذا بار تيز ذا بيرز اوف ذا فينجر. هي دي بقى على درجه يعني جابوا ما بين 20 درجه على الارض يعني بصراحه يعني. فمين قوي زي بص كونكت الديستال اللي يرد عليا لا بص على ايهاب ديستال ايه؟ يا ابني ما ترده. البروكسيمال بوضة مش تبع قدام وبروكسيمالي العلمي يا ابني شغل دلوقتي معايا ها ما تقعدش تذاكر كده اسبوع انت بتذاكر فاهم ها كونكت بروكسيمال ميد بارمر للميد بارمر فاهمين والميد بارمر بالذات بسهوله ذاتس وات ميد بارمر سبيس بسهوله بيعمل ويبس عن طريق اللومبريكال تانلز عن طريق ايه حاجه اسمها اللومبريكال تانلز فاكرين حبايبك اهو هريك لومبريكال انا من ساعه اللومبريكال ماسل دول كده عضلات صغيرين ماشيين كده فماشيين جوه تانلز فبيعمل لو واحد عنده ميد بارمر سبيس انفكشن بيمتصوا الصليب من هنا يدخلوه فين؟ على الويبس عشان كده يقول لك ايه؟ بسهوله جدا الميد بارمر سبيس ابسس مايت ليد تو ويب سبيس انفكشن ديو تو سبريد اوف باس فروم ذا ميد بارمر تيلز ويبس فيا اللومبريكال تانلز عشان كده عمر الجراح الشاطر لو انت جالك عنده ويب بص ويب ساعات الويب ده يكون بادئ كويب ويكون مم او ممكن يكون ميت بربر وقلب ويب ومن اول ما بروح المعلم بعمل ايه؟ بجيب بفتح انسيشن كده على الويب واعمله دريل بعد ما فتحت اروح جاي معصر الميت بربر دايس كده لو لقيت طلع لي هنا باس او ما دوست ما في ابسس كامل هنا ماست بي دريل فاهمين؟ يعني ايه؟ لانك انت بص ممكن هو ده جمال الجراحه جمال الطب دكتور راجل تالت زي كده مش نايم ها؟ يجي ايه؟ واحد عنده ميت بربر عمل ويب وما انا مخبتش اخلصت ويب ومعاني الدرينج ويب بس يا سيد صليت فين؟ فين من بره بعد العمليه يا باشا جايه بتنجح الحراره مش عايز تنزل والعين بتتكلم كده ودايما الدكتور العين هو اللي بيتكلم الدكتور ما بيغلطش مفيش دكتور بيغلط اي عين ولا عين عين ولا بتتكلم واحد عمل له درينج ولا حرارته مش عايز عين ما بتعرفش تخف العين كان زمان عيان يخف ساعات عين لحد دلوقتي جيل النت ولاد 60 كارت ها يجيله الاكسس تفتحوله اللوحه عايزه تنزل ولا الدنيا عايزه يبقى ايه مين؟ عجل زمان صحيح العيال تضرب فيه ضربه المصر بتقدر ولكن لما ما بيعرفش ايه؟ ما بيعرفش يخف مش مصدقني ها؟ طب يبقى عشان يعرف يخف تعمل ايه؟ ها؟ هتدوس على الفكره بالعربي اللي هو بيقول اعصر البيت بره لو طلعت لي من البيت ده ابقى اعمل دريبس ده انا يلا بقى يلا ها الاورجانيز عايز ده مستريت الروح عايز بالظبط هو هي دي جمال هاند انفكشن انت الاناتومي وحته الدريبس والباقي كله الف العيال بتفهم بقى فبين والروت ممكن يكون عن طريق بلاد بورد ممكن لينفاتيك بورد من نير باي سيبتك فوكس او بلاد بورد من ديستال سيبتك فوكس او ممكن يكون سيبتك بوند على الويب سبيس او انفكتك كالوستر عشان نقعد نقلل على السبيس او ممكن سبريد حته جميله من البيت بالمر للويب سبيس او ممكن تكون دايركت بين بريك او شكل دابوس او انفكتك كالوستر ساعات كتير العمال شفت ايد العمال دي مليانه كلو فاهمين فاكرين هذه يد يحبها الله ورسوله ها فاهمين قصدي ازاي؟ فاكرين سيدنا الرسول لما واحد راح له دي هايبر كراتوتك كده ومليانه بتاع قال لك هذه يد يحبها الله ورسوله عشان ايد شغاله يعني غير الايد النوع من اللي قدامك دي ما بيحبهاش الله ورسوله فاهمين قصدي ازاي؟ فبتلاقي كده في ايه؟ كالوفتز وبتاع ساعات تنفكت تعمل ويبس بس الكلينيكال بيكشر عادي جدا ما فيهاش مشاكل جنرال فاهم ولوكال هيد وليد وتندر كمان بقى خلاص ده فهمناه ايه الجديد؟ الجديد بتلاقي بص بص بص بص بص بتلاقي ايه؟ بيبالونك في الويب ماركت دورسال قديمه دي حته جديده لا ازاي بقى؟ لما دخلنا في البار قاعده من حقوق قياس الليكتين اول بالمر سبيس انفكشنز امسك ايديك كده شد كده ده البالمر فيري تاك شد على الدورسال دورسال فيري هات عشان كده احنا بنيجي نعجز لان كان مش الدورسال ولا البالمر الدورسال عمرك شفت حد عنده البالم متكمش؟ لا ليه؟ لان البالم يفضل مشدود ليه؟ البالم فيري تاف تشو بص فيري تاف بص دي فيري لاكس تشو مش كده غلطان عشان كده تلاقي عنده ايه؟ في اي بالمر سبيس انفكشن ميد بالمر سينر هايبر سينر ويب تلاقي عنده ايه قديمه كده لدرجه عيني مستكين غاليه لما يجي لك العيان يستشبك زي ما يعني يجي لك كده عنده انفكشن هو فاكر ان الظهر دي فيه مشكله يعني دي ورمه كده ودي ورمه كده فهو فاكر المشكله هنا ليه يعني عامل له درينج هنا؟ يقول لك يا باشا انت فتحت غلط يا فندم انا باخد ايدي هو اللي فيه مشكله اقول له يا عم الحاج انت عندك الصديق فبط ايدك من ده انا هستحاله ان تحت فيش ما تقلقش العين بقى عينيه بتفاجئ وانا الناس بقول لك قبل عمليه ولا على فكره هفتح لك هنا ولا يا باشا انا اللي تعبت ضغط ايدي مش بطن ايدي بص يا باشا ورم قد ايه اقول له يا حاج في لاكتيك دي مجرد قديمه لكن انت عندك الميد انت تشكيت بالدبوس فين يقول لي هنا اقول له يبقى الصديق هنا فانا قصدي هنفتح لك دي يومين ثلاثه هتفش دي فبتلاقي عنده ايه بالونينج في الويب ومارك الدوكس القديمه وكاركترستيك سيباريشن للريليتد فينجر كاركترستيك سيباريشن للريليتد فينجرز ليه لو بيحصل القديمه هنا بتبعد الصبعين عن بعض حتى دايما يقول لك لو جت بين الاندكس والميدل تعمل ساين فاكتوري فاهمين قصدي لو جت بين الاندكس والميدل طلعنا عنده كاركترستيك سيباريشن كده بيسموها العلماء ساين فاكتوري اللي هي مين اللي كان بيعملها؟ مشهور بيها جدا ناس عرفات طبعا وينستون تشرشل جاز عملوا خدها منه تشرشل ده كان راجل قلب الكفاري كده بتاع قصه سنه انجلترا فكان هو مشهور بالعلامه دي اللي هي وينستون تشرشل اخراج عبد النظيف ايوه ده جد احمد نظيف كان رئيس وزراء انجلترا فكان مشهور بالحكايه دي ويسع فضل رحمه كان خدها منه فبيسموها ايه؟ ساين اوف فيكتوري، فاهمين قصدي ازاي؟ لان الساين اوف فيكتوري موصوف في الكتب من قبل يسعى فاطمه يعملها. فاهمين اسمها ايه؟ ساين اوف فيكتوري جت في السبعين. يبقى هم ثلاث كلمات على الامور اللي قاعد يستخدموها بيقولوا ايه بقى؟ بالونينج في الويب، ماركت دورسال قديمه، كاركترستيك سيباريشن اوف ذا ريليتد فينجرز، الكومبليكيشن، ما له كومبليكيشن مهم، سبريد ان اذر سبيسز. عشان كده ما يجيش ليه؟ ايه اللي انا قلت فيه ليه؟ مفيش حاجه فاهمين بيعمل ممكن ينتشر للبروكسيمال بولر او للميد بالمر او ممكن الويب اللي جنبه بيسموها توين ويب لو ويب راح جنب الويب اللي جنبه بيسموها ايه؟ الويب التوأم احمد قاعد سجن تاني احمد عمال تكتب تعال مسجنها تاني يلا تريتمنت التريتمنت هنا في حته ميديكال ليجال تاني عمك الشيخ احمد قضى 3 سنين وخرج. اول عيان جاله بقى خلاص لسه اول يوم خرج النهارده فتح عيادته جديد جاب عيان وقف كان اتسجن في ايه بقى؟ حظ اسود بقى هتتسجن تاني هنجدد لك تاني ها؟ عمك ايه؟ احمد طلع بقى وراح الواد استقبله ها؟ وجاب فرقه حسب الله ويحل ويا شايل الباص من فضلك دلسكيني انا فيهم بالمخلص زي ما ودك وديني يا ولد يا ولد يا ولد يا طب انت عميله فين يا الرسم اتقال الرسم اتقال ده لما راح عميله جننه اما الله اوروبا ما عرفش مات ولا عارف مات ها الرسم اتقال ده والله ها يا ولد يا ولد يا ولد شو ده خالص يا حلوه يا شيخه الله من فضلك دلس غيني انا جاي بحبك بخلاص زي ما ودك وديني يا ولد يا ولد والله العظيم جاب من اوروبا وامريكا الراجل ده ده مش مصدقين فاهمين بص بقى ف كان برضه انت راجل تاني مش راجل تاني فراح ده عشان بقى الزرقاء وراح يا ولد يا عمك احمد هو طالع بالسجن راح عيادة اول يوم جرى عيادة قال خليك مؤمن ده قدر هشتغل هاند انفكشن بقى راجل شيخ بقى انا بشتغل هاند انفكشن لا ايه عمك احمد ايه بقى الواد جه بقى عمله كده بص ده بقى ده اللي هيشتغل 3 سنين كمان راح قال له كده مالك يا عم وبس بس وفكش فجاء ابوك احمد قال ايه ما بخافش من اللي خلقه المؤمن جاي يصفطر وراح جاي ايه وراح جاي يفتح له كده احلى يا ولد يا ولد هيتسجن تاني بقى هيشيل السبعين دول المره دي بقى ليه بقى؟ لان الديجيتال بس نفس بتوع السبعين ماشيين في الفري ماركت بتاع الويب يا جماعه يما ماشيين في الديجيتال بيزنس ونفس بتوع السبعين دول وماشيين عند الفري ماركت بتاع الويب عشان كده انا بعد الحصه بدات قلت له دكتور ياسر اي ويل نيفر دو ات لو اشتغلت المستشفى بتاع افتح هاند انفكشن لو انا اديت تخوفك يعني سنه كام لو انت اشتغلت دكتور ياسر في مستشفى او خدت لابوتشين وجالي هاند انفكشن بعد الحصه دي عمرك ما تراجع فيها 10 لا طبعا ليه؟ لا لا ده الموضوع كبير لا انا عارف حد متخصص معاك يا دكتور ياسر هو نفسه هي عيال 50 خليفه المأمون معروفه ليه ايه اللي وراك؟ ايه اللي وراك؟ خليك تفتح صباع وتتسجني طب ما ابعت لي عمو ياسر هتاخد منه كام؟ 50 جنيه هبعتهم لك هتاخد منه 2000 بس؟ اصل هو مستوصف هتاخد كام؟ هو المستوصف 50 جنيه بالظبط كده هبعت لك كل عيال تبعت لك 50 جنيه بس انت واحد عشان بعت لي 50 ما انت بتقول له كده حقك طيب كل عيال هتبعتوا لك 50 جنيه ماشي يا خلاص؟ موافق يلا بس انتوا بعتوا وكل عيال هبعت لك 50 جنيه بالظبط خلاص؟ بالظبط من عندي يا عم خلاص؟ بص بقى بعدين احمد غلط غلطه كبيره جدا ان هو فتح على الفري مارش بتاع الويب في معلومه من الكوليجا بتقول بص بقى يا جماعه ان الديجيتال بيزنس والناس بتعدي عند الفري مارش بتاع الويب بص كده تبقى عديت الحته دي طب فنعمل ايه يا علماء؟ قال لك تبعد عن الفري مارش اتليست 1 سم ليه؟ ادي الفري مارجن اهو تبعد عنه 1 سم سايبه على ايد انا بص على الغيره اهي بص بص بص بص مكان الصح فين اللي تحت اهو شايفين دي دي دلوقتي في ده بعد ده اسمه الفري مارجن دي ببعد عنها 1 سم كده فيري سيف مفيش تحت غير كونكت تيشو بس فاهمين قصدي؟ وتفتح بقى وتفضل الصديق يا سلام لو انت برضه اخرج تروح جاي عامل ايه؟ بعد ما فضيت المده تروح جاي ضغط في ايديك كده لقيت انت عمال تجيب مده فتحكيم عندي مشرب ثاني يا مس وراح فاتح المد بالما تقعد على الكريس وراح فاتح المد بالما ويطلع باقي المفتوح فتحتين واحده عند الويب وواحده عند المد بالما بس كده اي سؤال؟ نعم يس وجدنا اباءنا هكذا يفعلون الهاند انفكشن ده موضوع ابو نقش بعد مش انا قلت لكم في شكل ده غير كده فين فين انت ما حضرتش اول حصه ولا ايه؟ الواد ده مش كان معانا ولا ايه؟ انا ما فيش حاجه اسمها غير كده هنا خالص وفي نفس الوقت انا اللي برسمه لكم ده اللي انا جايبه من الاولاد وانتوا اولاد. لك وجدنا ابانا هكذا يفعلون. كان الكفار بيقولوا كده زمان. وليه ما تكونش في الدين الجديد؟ ولو وجدنا ابانا هكذا يفعلون. احنا لا في الجراحه برضه ما فيش تقليل. وجدنا ابانا هكذا يفعلون. ماشي يا ريس؟ بارونيكيا هتروح الجلديه بارونيكيا. طب لو حد فيكم قال لي بارونيكيا دي فلميشة عند النيل فوق فلميشة فين بالظبط اديله 100 جنيه. في النيل بليت بارونيكيا يعني كان فين؟ انتوا خدتوا خلي بالكم في الجلديه خدتوا الفنجة البارونيكيا اللي هي بتشوفها فين؟ خد فنجة بارونيكيا عمال عصير القصب وخدامين بيقول جربت في جزء طب اشربوا عصير قصب اقول لكم حاجه عشان تشربوا عصير قصب تاني هتلاحظوا كل عمال عصير القصب بص على صابع ايديه العشره هتلاقي عنده فنجة البارونيكي في العشره انا ما فيش عامل عصير قصب فيك يا مصر انا بروح اصلا بقول بشرب عادي جدا اكتر واحد بشرب من عنده اللي هو ملك الكوكتيل اللي هو في الحي السادس قدام ما تنتج مرجع الازهر اسمه ملك الكوكتيل فده هو مره عطشان كده اقول ايه راكب هات يا ابني اربع عصير قصب وست مانجا وايه هو يعني ايه؟ على مراكبك يعني ما العصر اللي واحد عصير قصب اربع عصير قصب وست مانجا واثنين برتقال ويا ابني ده هو اللي عندك ده ده انتوا عارفين عمل زي فرغالي؟ عارفين فرغالي؟ فين فرغالي اتقفل؟ طلع يجيب فرغالي اللي شربنا نص حياتنا من عندي عارفين فرغالي اللي في مدينه نصر؟ هو ورا بينا نقول مقفول طالع ايه؟ ده هو بيجيب فتوى معطلة. دخلوا الفاكهة بايظة. دخلوا يبي يعني هو الفرغالي كان بيعمل جميع انواع الفاكهة ويعمل لب ومش عارف ايه ولا دخلوا عنده لقوه قاعد مقفول دلوقتي. طيب كم يوم كده؟ الصحة دخلوا يجيب ايه؟ يعني مثلا تين معفن عتيق كويس واخد سنتين وماشي الحال. لا عنده فاكهة معطلة وشغال. انا لما سمعت قلت لا اله الا الله ده نص جنيه الفرغالي. وربنا حتى هو مفيش مشاكل فمين قال ازاي انا قعدت البيت انت عيون فرخان وقلت لك وقفين ده البيت ده في سكته وانا مراته مراته متهمه في السجن ريحه شعر ومراته كده والواد عارف طالب جايب صينيه ثلاثه مقدمه في اربعه من كل حاجه بقى برد عمه بتقول واشربهم وامشي فمين قال ازاي بص بقى على الايد بتاعت الولد اللي صب لك الشباك ده بانجا البارونيكي في العشر صوابع بص تلقاها سبع سهول كده وجبنا بيل تلاقيه فوق سهول دي فانجا البارونيكي كان دي ده بقى جميل جدا ها بص وانت بتلاقي ساعات لعيبه على قدهم حاجه حمراء لعيبه كده تلاقي حاجه حمراء اسمه كاستيلاني بين انت عارفين الكاستيلاني ده انتي فانجا جماعه بيتكلموا غيث بص يا بص يا جماعه بتوع الجلدية انترستد في الفرق البارونيكيا يلا يقول لك ايه فهم الناس بيقعدوا يقفوا الرطوبة هم العصير القصب والخدمين بيصيروا في بيوت الصحون والحاجات دي كلها احنا بقى ما تهمناش يقول لك بيخش كانديدا البيكانز وتعمل سويلنج في النيل ومش عارف بيعالجوها بدكتارين جل ونستاتين اونتمنت وكاستيلاني بير واذا الفرق سرق تحت الضوء ملهاش حل بيبعتوا لي اعملوا نيل اكستراكشن ساعتها بقى لو الفنجس زحف تحت الضوء بتاع الكانديدا ده اشتكى كتير قوي وكان عصير قصب وبتاع كان ليه بقى ديفولت وبتاع ده ملوش حل ولا بقى كاستيلين ولا بتاع بيفوت تحت الضوء ساعتها لازم تعملوا نيل اكستراكشن وتعمل له كلينيز للنيل بيل عشان يخف دي انا مش انترست فيها كياس لو كان كده في السريع يعني انا انترست في ايه في البيوجين البارونيكيا ستات وستريبت والحاجات دي ايه بقى بص تعريف البارونيكيا ايه يا معلم بص البارونيكيا يعني انفلاميشن ان ريليشن تو ذا هيد بارت اوف ذا نيل بص بص انفلاميشن عند جذع النيل تحت النيل فوق بكتيريا بتخش عند جذر النيل طبعا ممكن تخش بكتيريا يبقى بايوجينيك تخش خطيات تبقى فانجا فمين قصد ازاي؟ ايه احنا انترست في البيوجينيك بارونيك عارفين ايه؟ يلا بقى يلا يلا يلا سؤال ريتم مش هيحصل بصراحه صعب جدا سؤال تافه جدا ما يجيش غير جه سؤال ريتم بيقول لي ديسكاس اكيوت بايوجينيك بارونيكيا طب وايه؟ هديسكاس ابوها قال لك اناتومي ات از انفلاميشن ان ريليشن تو ذا هيد ان بارت اوف ذا نيل كده تمام يعني الاورجانيزم عادي الروت عادي جدا فاهمين قصدي ازاي؟ لكن اشهر روت دايما بتخش عن طريق هانج نيل، بتخش عن طريق هانج نيل. ايه هانج نيل دي؟ ترى مفيش عندكم اي روح خالص، لازعين كده دايما هانج نيل يعني ودنه. لما تيجي تقص ضوافرك بالساعات لو قصيتها غلط بتلاقي حته مدلدله في الجنب اسمها ودنه، اكيد كلكم جربتوها. ما جربتوش اللي اسمها في ودنه؟ بعد ما تقص حته مدلدله كده وتلاقي بدا يحمر حواليه، اكيد ده يكبر ونيك. والواحد لما بتفتح اللي بروح شالتها كده وتلاقي طلعت بروحك كده، فاكيد بتتكبس، الواحد بيرتاح نفسيا بعدين. هي دي اسمها هانج نيل. بس ما بنترجمش، بنبقى عارفين بس مش عارفين قصدكم ايه. فبتلاقي ايه جربتوها اكيد، حته بتاعها في الجنب كده وتلاقي بدا حواليها شويه حمره. لعلمك دي لو اتسابت هتعمل لك اكيوبارونيكيا، لكن انت لما انت بتشد بتابورت المشكله في الاول وبتخف. فهي يوجوال البكتيريا بتخش عن طريق هانج نيل، واحد قص ضوافره غلط وساب حته مدلدله في الجنب وراحت داخله البكتيريا هنا، فبتروح عامله ايه؟ انفلاميشن هنا عند النيل فول. في النجلكت اكستريم كيسز تروح عامله يو شيب سويلنج اراوند النيل فول. اذا في يو شيب سويلنج اراوند النيل فول، العين بيني وبينك ما بيسخنش، العين بيني وبينك سبيس بسيط وبس، مجرد حمره كده جنب النيل. ولو سبتها بتروح ضغط حرف النيل كله وتلاقي في يو شيب سويلنج اراوند النيل فول. الباروديك يا اخوان الاعزاء بلاش كومبليكيشن قويه، هي مجرد انفكشن بيسبريد تحت الضغط، او ممكن يسبريد البلط، او يسبريد الجوينت اللي جنبه، يعني هي مجرد سبريد مش اكتر. التريتمنت بتاعنا طبعا دريمج، بيجي العيان بص يا جماعه لو كانت البارونيكيا لسه في بدايتها، لو البارونيكيا لسه في بدايتها بعمل في شد انسيجن كده على جنب النيل وبشيل السكين والسبكوتينيوس وادرينال باس. لكن لو لقيتها بقى واخده يو شيب سويلنج اراوند النيل فول وكله بقى اكستنسيف، بعمل ريكتانجولار فلاب. بصوا باجي بالمشرط واروح فاتح فلاب كده ريكتانجولار على الجلد واروح قلب الجلد الورد عامل كده زورة الكراسه. بص اهي هتفهمني قلبتها كده زورة الكراسه وادرين الباص واحط هنا حته دريل وارجع الجلد تاني. عندكم على صباعي بصوا ده شغل دقيق جدا. بص اهي باجي بالمشرط شايفين المنظر؟ اي بشر كده وقال الجلده دي لبره هتلاقي بقى الصديد تحت عند النيل فول. تنظف الصديد وبتاع وتحط انها صغيره وترجع كده. دي اسمها ايه؟ بارونيكا. صعب تيجي في الحقيقه، ما هبله ما فيهاش يعني شويه مد عند الضفر من تحت، يعني صعب تيجي في الحقيقه. سب كوتيكولار ويت لو ده طبعا برضه كلمه هبله، صعب انك تيجي ريتم بكلمه. يعني ايه ويت لو؟ قلنا ويت لو يعني ايه؟ باس كولكشن، هي كلمه ايه؟ مدوخس. باللغه الدارجه بيقولوا لك ايه؟ سب كوتيكولار ويت لو يعني الدوحس. طبعا انتوا عارفين يا جماعه الجلد بتاع اي حته بيكون ايه؟ ستراتيفايد ستروبس ابسيليوم. الجلد بيكون ايه يا جماعه؟ مش كده؟ كولامنال لير، بوليجونال لير، فلات لير، وبعدين فوق بورني لير، مش كده؟ والله ساعات يا جماعه واحد بيتشك بشكه في ايديه، شك الدبوس، فتعمل له سب كوتيكولار ويت لو. سب كوتيكولار ويت لو يعني صديد تحت الكيوتيكل، خراج جوه الجلد. فاهمين قصدي ازاي؟ سب كوتيكولار ويت لو يعني شك الدبوس، فتلاقي المده جوه الجلد نفسه تحت الكيوتيكل، فيسموها سب كوتيكولار ويت لو. ويت لو بالعربي يعني مدوحس، يعني باس كولكشن. ساعتها وساعات الابسس يبقى كولر ستاد. ايه كولر ستاد؟ ايوه ايه يعني مالك التيمي دلوقتي؟ ايه كولر ستار؟ كلمه بجد هي البيبيونا. اما يكون عندي خراج وبص مش البيبيونا، عارفينها البيبيونا؟ اثنين ليكولاس كده كونكتد مع بعض بيسموها كولر ستار ابسس. فساعات اعمل زي البيبيونا اللي بتلبسها قدام الياقه كده، ابقى قلت لكم تلبسوها السنه الجايه كلكم. ده اللي قلت عليكم يوميها، تقعدوا عبادكم ما تلبسوها، فانتوا افتكرتوا يعني انتوا رسالتكم تبقوا كرسونات، ما قلت كده. ولا الراجل اللي ظهر بشرح التي في قلت لكم زي ما قلت لكم بليونه بتلبس هنا كده عبادكم السنه الجايه كلكم فرحتوا، قلت لكم تبقوا كرسونات تشتغلوا في منظران في محطه موبل. منظران ده محل الاله في محطات موبل، بس غير ما تشتروش منه. تشتروش منه عشان حاجاته مستورده. بيشتغل فيه تمام. طب انتوا فاكرين الشغل في انزرام ده عايز واسطه ولا لا؟ طب عارفين الويتر في انزرام ده بياخد كام؟ عشان بس ما تحصلش يعني. انا سالتهم اصلا الويتر في انزرام بياخد 2000 ونص 3 في الشهر. او النص جنيه. مانشستر يونايتد اشتراتها بكام وبتاع؟ انتر ديال 180 جنيه. هي الدنيا وتخش انت والزرار تروح حاطط رجل على رجل ولا عزيز بول قريب 180 او ده اكتر منك تروح انت قاعد بقى قهوه اديك على قهوه يلا يا عمك انت بتقول انت دكتور امتياز مش هزار اللي بيجيب لك القهوه ده بيبقى اكتر منك واتساب يلا عقبال كده اما تجيب واسطه وتشعل في انذاران وتبقى حكايه مثلا ده رد يا جماعه انذاران على الطريق وانت ماشي ده اصلا يعني وانت ماشي كيفس خلاص جماعه ده بالنسبه للسب كوتيكولا لو قلت له علاجه ايه السب كوتيكولا لو قلت له بتفتح كده بتشيل الكيوتيكل ده وتفضي الصدير ارجوك لو في كولر ستارت ابسس لازم تدرين الاثنين لوكيولاي ده بنهزر ده بنهزر ده هزار عايزين كلام الرجاله فشل سبيس بقى هنا والناس غير البر هو القبو ده بقى لقاء السحاب صحصحوا معايا ابوس راسكو الهارت بتاع الهاند انفكشن وايه ها هو الحته بتاعت الفاشيال سبيسز ايد الهارت الاناتومي بتاعها قذر قذاره بص في هنا مش عايز حركه يا عم ولا انت غيس مش عايز حركه من الحصه وانا بشرح روح اتفضل everybody must close his sphincters for some time you can keep your sphincters closed for quarter of an hour خلاص كلكم الهاير كنترول وقف مش عارف حاجه once you feel desire to go you can push to more ربنا عمل هاير كنترول عشان كده حاجه فظيعه بيحبوا السفنترز قوي ها غريبه عندك سفنتر تقول بص بقى يا ريس بص بقى يا ريس الطالب اللي بيستخلص الهاند انفكشن او في الدفع يقول لك الهاند انفكشن موضوع غلس ليه؟ عشان الاناتو بتاع البيت بارمر سبيسز غبي جدا فالعيال ما تبقاش فاهمان ده عباره عن سكشن موجود عندك في الورق او لو سكشن خبيث كده تخيل هو ابن الكلب ده لو انت ما انتش فاهمه يعكر عليك الهاند انفكشن ولو فهمته كان الهاند انفكشن سهل عشان نفهم الاناتو بس سيب الورق او معاكم صفحه اعيد الاناتو بتاعها ست مرات هناخد كات سكشن في الميد بار كات سكشن فين؟ في الميد بار ونشوف الاناتو بتاع فاشل سبيسز اخباره ايه؟ السكشن ده لو حفظته خلص بالهاند انفكشن ما حفظت طب اعمل لكم حركه والله العظيمه بعملها في كل الدفعه انا بفرض عشان يعني اماشي الحصه سريعه بقول اناتو مع كل سبيس وخلاص لما كنت دفع على اصدقائي اللي بحبهم اعمل ايه؟ اقول اناتو مرتين مره اشرحه كاناتو وبس بعدين وانا بعيد كل سبيس ارجع اعيده يبقى اضطر اسيب اناتو مرتين لو سكتوا بسطولي هقول لكم بالطريقه نمبر 2 اللي هي ان اقول هاتوا مره الهاتوا بتاعتها لما يتسمع مره برضه يتنسي بس مرتين احسن خلاص ده وعد الراجل لو انتوا بصيتوش خلاص بص بقى رجاله انا اعمل ايه؟ هاخد كات سكشن في الميد بار هجيب ايد واحد واقطعها كده في الميد بار وابص في الكات سكشن عندكم السكشن طبعا في الورق عشان اعرف الاناتو فاشل سبيس يلا كده بص الهاند بتتكون من خمسه ميتاكاربالبون هناخد كات سكشن في انهي ايد؟ الايد اليمين اهي دي اللي هي ادي الهايبوسينر ولا الهايبوسينر الايد اليمين اهي بص كده احطها كده وبص خلاص بص بقى يا معلم بص ادي كده ده الميتاكاربال بونز الخمسه هتكيف اه مش شرط كده بينهم كده عضلات ماسكاهم في بعض اسمها الانتر اوسيال اهو ده الانتر اوسيال بص بص بص ادي الميتاكاربال بونز الثمانيه الخمسه الانتر اوسيال ثمان عضلات بص بص واحده برمر واحده دورسال واحدة برمر واحدة دورسال الاثنين أربعة ستة ثمانية شفت ازاي؟ أبوس أدوس أبوس أدوس وأدي بقية الجلد بتاع الإيد أهو بص ده كده البرم أهو بص بص بص أهو مش البرم فيه كونكافيتي أهو يبقى كده ده البرم وده كده الدورسال بص بص ده كده الهايبوسينر ماسلز هايبوسينر يبقى ده كده الليتل فينجر دي كده ستينر ماسلز أهي دي السينر ماسلز يبقى كده لا انت بل كده ميديا ما تحسبها ايه اهي الرايت هاند اهي مقطوعه كده لاترال ميديا سينر هايبو سينر اسمعوا عشان السكشن ده بيعقد الدنيا اللي ما فهموش فاهمين يبقى ادي ايه هايبو سينر ادي السينر وادي المتكامل وادي الانتر سايد يبقى موجود هنا على ظهر الايد مين دي الاكستنسور تندونز مش كده غلطان طب ايه قدام في مين الفليكسور تندونز مش كده غلطان تمام ده الفالمر ابوليوزس هي دي الفاشيه بتاعت الهام خلي بالك بيطلع فاشيال سيمبتوم من البالمر ابوليوزس يمسك في الميدل ميتاكاربال نول ده فاشيال سيمبتوم طالع من البالمر ابوليوز ماسك في الميدل ميتاكاربال نول على فكره ديت الفليكسورز تندونز حواليها كده السيلوفر ميمبرين بتاعها دي بتاعت الليتل والرينج والميدل ودي بتاعت الاندكس والصام دول بص بقى السبيس ده اللي فوق الفليكسور تندونز سوبرفيشال من بالمر سبيس اللي تحتيهم الديب من بالمر سبيس بص بقى على اوبوزيت سايد يوازي الديب من بالمر صلعت عليه بقى شويه مش كده؟ اخ لا انا اخ عشان تتشدوا ليه؟ هنعيدها ست مرات بس هي معايا يوازي الناحيه الثانيه حاجه اسمها السينر سبيس خلي بالك السينر سبيس غير السينر ماسلز خلي بالك عشان عايزك تبقى دقيق السينر ماسلز حاجه والسينر سبيس حاجه بصوا بقى في عضله اخيره بس نعيد بقى زي ما انتوا عايزين ماسكه كده اهو في الحته دي كده دي اسمها الادكتور بوليسس العضله كانت دي مكان امبارح في الشهر ال 19 امبارح 3 سينا 3 هيبو سينا وبعدين 8 انتر اوسيال و4 لومبريكال ال 18 الادكتور بوليسس بلمانس بريفس فدي العضله كانت رقم كام؟ 19 في الهاند امبارح اللي احنا بنعملها اختبار بالفرونت ستيست يا اخي برضه معايا تكون عدديه بيفرق ها تمام يا بقى ها يلا نعيد تاني بقى يلا دول الخمسه ميتاكاربال مونز مش كده غلطان تمام دي كده الاكستنسور تندونز دي الفليكسور تندونز دول الانتر اوسياري ده البالمر ابوليوزس ده البالم كونكافيتي دي السينر ماسلز دي الهايبوسينر ماسلز على فكره في على الهايبوسينر ماسلز لاترالي كده استرونج فاشيال سيبتوم شهير جدا موجود على الهايبوسينر ماسلز سيريز انذر فاشيال سيبتوم ماسك بالبالمر ابوليوزس للميدل ميتاكاربال بون طب في كلام ده كده؟ اه جميل الكلام ده جدا ها آه تمام دي الادكتور بوليسز هنا في ثلاثه سبيسز سوبرفيشال من بالمر دي من بالمر سينر سبيس عيدوا تاني مره كمان بس مره لا مره تاني كانت دي تالت مره تالت مره وبعدين عملوك رابع مره خلاص بقى يبقى كده اللي ما فهمش قد الفيتش هو نفسه بص علمك مره كمان ان هقولها لك بقى بطريقه جديده ديتيلد اناتومي اوف افري سبيس اوف ذا ثري الون سيب الورقه ابص راسك دقيقتين وعد راجل انا هشرحهم بقى وانا بشرحهم هعيدهم طب صحيح قبل ما نعيد دي طب بص قبل ما نعيد تعالى بديك كمان حته يبقى خلصت هاند انفكشن اه والله بقى دي مش هنغير هو شرحهم عادي هنا ده تعالى كمان سيكشن يبقى هاند انفكشن خلص ادي شابتر بوك ومخيف للطلبه فاهمين هاند انفكشن ده تعالوا ناخد سيكشن في البارونا بقى سيكشن في البارونا سيكشن ونحفظ السيكشنين مع بعض وانا وعدكم مش هسيبهم غير لما تقولوا انتوا دكتور ياسر كفايه خلاص مش عايزينهم تاني وعد راجل تعالى ناخد سيكشن في الفور ار في الفور ار بتلاقي ايه؟ دي مين دي؟ من تحت الاعراض يا الريديوس والقلنا اصغر منك ماسكين بالانتروسيس من برير في عضله ماسكاهم كده ببعض اسمها فورنيتور كوادريتس باك ايوه فورنيتور كوادريتس لو كيف الجراحه منفذه على بعض بص اسمها ايه؟ برونيتور كوادريتس فبتلاقي دي فاشيه كده وبعدين سكيرو سبكوتينيس ايوه يبقى هنا ده الدورسال يبقى كده دي الاكستنسور تندوس موجودين ورا كده ودي الفليكسور تندوس واعلام السيلفر ممبرين السبيس اللي تحت الفليكسور تندوس هنا ده اللي بيسموه بارونا يقول لي يا باشر هو يورينا جبت لك علاقه حلوه قلنا يقول لي العلمك الديب بالبلبه الهاتف هو هو السينا هو هو البارونا اللي هي الباس اللي تحت الفليكس وتنبس الجواسيا بص ولا التاني بص الديب بالبلبه هو هو السينا هو هو البارونا فاهمين ازاي؟ بس اللي هو مدك تحت الفليكس وتنبس فهمت ازاي؟ طب تعالوا بقى اعجبكم مره كمان كلكم واحد بقى بص ما لسه هشرحهم واحد واحد اهو اهو سوبرفيشال وديب وسينر وبارون وانا بشرحهم جراحيا هعيد قراءتهم تاني كده بقى ما اقدرش احنا زين عن كده اقسم بالله لو ابني ما فهم بعد كده هقول له لو لا بتتكلم هنا ابني بقى مش انا حر مالكش دعوه لا لا بتتكلم هنا كسبتني مش الحاله التانيه واللي حاول اقول له كده هجيب فيهم نقطه تتحمل تقلقش حتى في البدايه قول له خلاص تتحمل مالوش علاقه بحاجه قوم يكون مستوى كويس كده كده ما تقلقش. ريكومند بقى. ولا بس يا ابني انفكشن طب ويا ابوك فاهمها خلاص. واحد فين الست عن التاني؟ لا ولا ولا العيلة كلها فاهمة هاند انفكشن ما خلاص واحد في العيلة فاهم خلاص بقى. ولا ايه؟ على فكرة كده في الريكومنديشن كده في الريكومنديشن ايه واحد يسد على الباقيين. ولا يعني انا وابني واختي يا عم خلاص بقى. خلاص يا فهمت العيال ما تفهمش. ماشي؟ يلا بصوا لي بقى يا جماعه يلا خليكم معايا بص بقى الحته الجميله دي دكتور ياسر والنبي يا شيخ اصل خلي بالك الاورجانيزم از يوجوال والروت از يو نو والكلينيك البيكشر سيبه فوق امال ايه؟ هي العقده في الالات دكتور ياسر ممكن النبي يا شيخ عيد الالات مرتين عيد يلا بص بقى دكتور ليه؟ يلا ايه بقى السوبر فيشن متبربر ده اسمع واحد عشان كده ده ما يجيش لي بسرعه ايه السوبر فيشن متبربر؟ ات از ذا فاشيال سبيس بصوا على الرسمه وفي ناس تقعد تتخيل لي ليه تتخيل؟ يقول لي قول العواطف هي اللي بتاكلها احسن مش كده ام كلثوم بتقول له ايه؟ ثم اغمض عيناك حتى ترى بسم الله هي اللوجيك تقول ايه؟ افتح عينك عشان تشوفني ده لوجيك لكن اغمض عينيك حتى تراني دي قصه ثانيه بقى ده حاجات ميتافيزيكال يعني ايه الالات ده ايه؟ فيزيكال يعني ايه؟ فتح عينك وبص تفهم تبقى تغمض بيت عينك في بيتكم بقى ضل من النور خايفه تشوف لها طبعا في لما في تقعد في البيت وتضل من النور وتغمض عينك تشوف حاجات معينه ما كانتش باينه وانت منور يلا بقى بصوا يا رجاله بص ايه السوبر فيشال متبلمر؟ هو السبيس ما بين البلمر ابويرونس والفليكسور تندونز اند ذا ليتل رينج اند ميدل خلص مفيش وصف تاني انا بوصف الحته دي هي السبيس بين البلمر ابويرونس والفليكسور تندونز بتاع الليتل والرينج والميدل عبيط بص بقى الديب بالبلبر ورجع بقى الالات والتكلم بقى بتاع الديب بالبلبر عشان كده ده تاني سبيس كورنر في الامتحانات بعد البلبر ده الات وبتاعه اصلا قصيده وموال انا عايزك يا محمود توصف من على الرسم ما تخيلش انتيريورلي الفليكسور تنوز بوستيريورلي بص على الرسمه بترد يا ابني بتقول لي مين؟ المتكاربة البولف والانتر قصير والمشي العين ميديا لي الفاشل سبتم اللي عليها الجزيرة المطر لاترال لي الفاشل سبتم اللي ماسك من بره الابوس الميدي المتكاربة البولف ديستالي واصل لغاية فين؟ لغاية الديستال كريس اوف ذا بار ليه؟ لأن بعد كده يبتدي الويب طب بروكسيمالي واصل لغاية الكارب المتكاربة البولف يعني طب ليه لغاية الكارب المتكاربة اللي بعد كده البارونة الله في ناس علاقه في ناس بكروف كليتش تاني الديب من بالمر ها يلا قدامه ايه؟ لا المره دي انتوا مش قدامه فليكس وتنفس ورا اللي انت قصاوي الفرشة ميديا السبتم ده لاترا السبتم ده ديستال واصل لغايه فين؟ الديستال كريس بروكسيمال كارب متكارب طب وانت سوخ انتوا بقى امتى؟ وسخون السينا زي بالظبط زي بالظبط ها؟ يلا انتيريور السيمتومز بتاعت اسمه ايه ده؟ الهيربس والصبر ورا الادابت بولس ميديال السيمتومز لاترال السينار ماسل ديستال وصل لغايه الميدل كريس بس يعني شويه مش كام لغايه اخر لغايه الميدل كريس اوف ذا بال بروكسيمال وصل لغايه الكارب متكرر واحده اخيره ونعيد الثلاثه اللي عايزين وسبت البارونا يلا تاني هنتير ها الفليكسو تندر وراء الريديس والاولا والانتر اوسياس من بين والبرونيتور كوادريتس كل القطع عليه طيب ميديا ولاترال دي فاشل طيب انت ديستال واصل اهو فين؟ كارب متكرر بعد كده تيجي بالبلمر والسينا فاهمين؟ طب بروكسيمالي ات از برولونجد ان ذا فور ار ان ذا سبيس بتوين فليكس اند يوتورم سوبرفيشاليس اند بروفاندس يعني الباص هنا ممكن يسمع الغط الكيوب ده فوسط فور في السبيس ما بين العضلتين اللي هم يعني بص ده البارونه كده بص البارونه اهو في بقى فليكس اند سوبرفيشاليس وبروفاندس هو واصل في السبيس اللي بينهم ده فلا قدر لو جه مد هنا ممكن توصل في السبيس بتوين فليكس اند سوبرفيشاليس ان فليكسو دي تورا بروفاندس على فكره قد الكلام ده مزعج احيانا لكنه ممتع ممتع ان هافت نو هاند انفكشن شفت يا جماعه احترمتوا الهاند ولا لا؟ خرجت الهاند اي كلام؟ ايوه ولا جت او فتحه فتحه ولا ايه؟ هو خرجت في ايه زي خرجت لا مش اي كلمه وسجن وميديكوليجا احمد ها؟ اسم ها؟ يلا جماعه وكده تنتهي الحته دي تعبك كده تنتهي الهاند انفكشن تبصوا لغايه سهله وجميله تعالوا بقى هنشرحهم بقى واحد واحد بس بصوا بصوا هقولهم كلهم في خمس دقايق وهقول لهم الهدف الثاني اللي بصيتوه يلا جه لي سؤال طبعا بص بصراحه دول ممكن يجوا لك ده ما يجيش يلا جه السؤال بيقول ايه ديسكاس سوبرفيشال بتبان يعني مش هيجي طبعا بس تعالى افترض المستحيل ما جاتش عليه ده عندي بعيد يلا اسوا فيشال بتبان تقول ايه هنقطع الست نقط بتوع الله عليك يا الله عليك انا نفسي في امتحان حتى لو جالك سبيس خيالي تكتب تعالى بديسكاس كاربوكو سبيس في الهرب انفكشن دي سبيس اسمه كده اصلا اقول ايه هكتب ست نقط عادي جدا ايه في ايه كاربوكو سبيس ده؟ ده كاربوكو سبيس ده بيبقى عباره عن سبيس بين فليكس والتنس واي حاجه جنبه فاهمين قوي ازاي ما هو مش عارف يقول ايه بالظبط الباقي ده بقى الاورجانيزم ستاف وستريبت والروت مش عارف ايه والروت تريتمنت طبعا ده مش اندر انزيزا ونحطه كده يعني خلاص بقى خليك لعيب جامد بعد كده سوبرفيشال بتعمل سبيس انفكشن مش هيحصل بس او تعال نكبره ونعمل له ايه يعني السؤال ده جاي بص يلا سوبرفيشال بتعمل سبيس اللي هو هنا ده صديق كده اللي هنا وساعات يعمل كولر ستات ابس على البلمر ابريوس هو ده يبقى ليش الحته دي وانا ما مجانش يلا جه السؤال بيقول لي ديسكاس سوبر فيش من بره سبيس انفكشن ايه اناتومي ات از سبيس بتوين ذا فالما ابونيوزس اند ذا فليكسور تندونز بتاعه الليتل والرينج والميدل بيبقى ميديال للسيبتم اللي احنا قلنا عليه ده كلام لطيف الاورجانيزم عادي الروت عادي الكلينيكال بيكشر عادي وكتير بتلاقي كمان الكاركترستيك سايد كان عنده اوبليتريشن في البالبوكوكافيتي لو كان عنده سبكوتينيوس لوكلس لو عنده سبكوتينيوس لوكلس اللي هي ديت بتعمل ماركت قديمة واوبليتريشن في البالبوكوكافيتي الكوميونيكيشن سبريد ان اذر سبيسز الدرينج بيعمل له درينج بنفتح الجلد وندرين الباس دوت ونوسع الخرم اللي في الابويروزس والدرين الباص اللي تحتيه ونحط درين تمام ده سبيس عبيط سيبك منه تعالى بقى نخش بقى في ده بقى دي في امتحانات نار والله المهدد اللي هو ايه بقى؟ ده كده عبيط بيجيش دي من بلمر سبيس برضه ايه؟ هي في حته الاناتومي يلا جاي السؤال يقول لك ديسكاس جايبه ايه ب 30 درجه حاجه تشد كده ها ديسكاس دي من بلمر سبيس انفكشن عيب ومره جاب لهم الهاند انفكشن كلها اقسم بالله حصل ديسكاس مانجمنت اوف نعم وجيب اتشام سوار ديسكاس مانجمنت اوف ديفرنت تايمز اوف هاند انفكشنز انفكشنز هقول لكم كده ازاي؟ ده كده في ثلاث صفحات لا لا لا لا طريقه حددته مكتوب في صفحه الروم بس افهم دلوقتي اكبر كل ده هنحله شويه بس تلاقي بسيط دقيقه كده كله هدي فيكس دوت بس وهنا في صفحتين اكتر هي كل هدي فيكس في صفحه لا طريقه على بالك دلوقتي بس اتعلم الاول ازاي نعمل ريدكشن تساعد على بالك بس اول احفظ الشابتر عين الكلام هنعمل له ريدكشن لا طريقه مش واقف بصوا بقى يعني جاي السؤال بيقول هو لو اختار بين الواحده بتاعتهم او صحح كذا مره يجيب لك كل هاند انفكشن شابتر كده على بعضه اكتبه عيش حياتك ربنا يكرمك لا طريقه سهله جدا بص يلا دي بتبلمر سبيس انفكشن يلا يلا ها انيتوري انتيريور الفليكس اوف تنوس يلا نعيده مره رابعه ورا الانتر بوسيار ميديال السبتم ده لاترال السبتم ده ديستال وصل لغايه الديستال كريس اوف ذا بار بروكسيمال وصل لغايه كاربو متكاربا جوينت بس بقيته بقى يعني الاورجانيزم ستاف ستريت الروح عالي جدا يعني ممكن يجيله من ديستال سيبتك فوكس من بروكسيمال سيبتك فوكس ممكن يجيله من دايركت بين بريك ممكن من سبيس جامبو ممكن تينوس انوفاتس فتقعد فيه ساعات ما بيعملش ابتدوا يسرقوا البرين ويوصل له كده ممكن من سبيس جامبو مفيش مشكله طب نيجي بقى على الحته الجميله الكلينيكال بيكشر بتاعته الكلينيكال بيكشر بتاعته هنا في حاجه كاركترستيك قوي وبتيجي بسكيو اسمها فروج هاند ديفورمتي اسمها ايه؟ فروج هاند ديفورمتي جاش مره بتقول عليها كام مره فروج هاند ديفورمتي از كاركترستيك اوف وراح كاتب اختيارات طبعا ده اللي بيتبلمر ايه الفروج؟ عمرك شفت ايد ضفدع اللي جسمك ان احنا بنسرح الطب المشبه بيه يقول اما شبه يبقى خلاص سهل بشرح المشبه بين الاول عشان اقول المشبه حاجه تنرفز ايه الضفدع؟ اول ما اشوف الضفدع لو بصيت على الضفدع تلاقي في عندها هنا مفيش بطن مكافتي عشان عندها بطن باد فات وعلى يديها من ورا في لارج باد فات وصباعها دايما سيب فليكس هي الضفدع تبقى ده كده كده بوصف الضفدع الاول اللي هنشبه بيها عشان نشكل فجت فوق دماغ ابونا خلاص في عندها باد فات قافله البطن المنكبت ولارج باد فات من ورا وصباعها سيب فليكس فيقول لك العيان يجيله بديب بالبلمر سبيس انفكشن بيحصل نفس الحركه بتلاقي هنا في بلمر اديما اوبليبتيك بالبلمر مكمل مارك التورسال اديما والصوابع بتبقى سيما فليكسل تو ريلاكس الفليكس وتندوز ان الصديق تحتها لما بيشد ايديه كده بيشد على التندو ترجع على البصر فالعيان بتعمل لك ايه؟ سيما فليكشن فتلاقي ايه بتبقى سيما فليكسل اوبليبريشن في البلمر مكمل دي مع مارك التورسال اديما تلاقي ايد رجل ايد الضفدع فبيسموها العلماء فروج هاند فورميتشي فاهمين قصدي ازاي بس يا سيدي الكومبليكيشن سبريد الاذر سبيسز التريتمنت درينج باجي على البيت بالمر سبيس كده واروح فاتح وافتح سكيل وسبوتينيس وبالمر اب الروتس وافتح بين التندز والريتم دي كمان بدرنا عادي جدا اعيده هو عايز ايه ما خلاص هو الاكل اللي فيه سينا يلا تاني يلا جماعه في حد في حاجه صعبه؟ انا مش عايز بسيط قول لي ايه الدريم اتفضل يا بص بص هو مسرع سنه كده بص بص على طول يا ولد الدريم ايه زي ما انا في البار بتفتح ازاي ما انا اعتمدت بنفتح على كريس بس بعد فتحنا على الكريس عشان توصل للميد ده اهو هتعمل ايه؟ يلا قولي بقى ها انت سكيل وبعدين سب كونتينيوس بقيت بربر اب ميروز بقيت اخش فين فليكس وتندن وادريل الميد كده ايه ماشي يا جماعه للاسف طلبوا بتوع الطب فعلا حد عايز لا بجد بهزر حد عايز حاجه عايزها مفيش كسور الكسور انك تكسبها في الامتحان ها طب وبتسيب اورا في رجال الاوبرتيف هاو ترين هاند انفكشن ها يلا خش بقى على السينر يلا ايه السينر سبيس لا رد على كلمته معايا ها ها اناتو يلا لابد كله معايا تقول واحد ها قدامه مين؟ الفليكسور تندوز ورا ابداكتور مورسيس ميديال السبتوم ده لاترال السينر ماسلز ديستال واصل لغايه الميديال كريس بروكسيمال واصل لغايه الكارب متكارب كل السينر سبيس واصل فين ديستال؟ سيوس واصل لغايه فين ديستال؟ افتكر بقول له السين بس اخر جمله لما وصل لغايه فين لسه بقول ايه يعني بص بص مش هقول لك عن النت بقول وصل لغايه الويب كده لغايه الويب بص البيج ويب سبيس بدل من طب بقى معاك بحس اهو بس بس بتلوك يعني ماشي حضرات بص خليكم معايا لو انا هوصل لغايه فين لسه ها لغايه الميدل كيس وشوف حتى انا بشاور ايديا فين هو بيشاور فين هو السين هنا وبيشاور هنا كده واللي وصل لغايه يا بص بص بيشاور فين ايده عند الايه وسيب ده امينس بس على انا على فكره بكون بشرح وطالع عين امي ولا واحد مش مركز معايا قاعد سرحان ماشي حضرات بيبقى واصل لغايه فين الميدل كيس بروكسيمال واصل لغايه الكاربو متكربل حيث يبتدي البارون بقيت كلامه نفس الكلام يعني ايه بص تعالى بقى كده نفس الكلام الاورجانيزم بعد كده ستافوس الروت عادي جدا الكلينيكال بيكتشر عادي جدا جنرال تايم بنقول له تقول له تقدر ايه الكاركترستيك بتلاقي عنده بالونينج اوف ذا سينر ايمينس مع مارك الدورس القديمه بريزيرف البالم كونجكت طب طب ايه قصد الكلمه بريزيرف البالم كونجكت توكسيكوت البالم ايه يعني بخترع انا بقول لك ايه بص بالونينج اوف ذا سينر ايمينس تقول لي منطقي يا باشا مارك الدورس القديمه تقول لي كل البالمر سبيس كده بريزيرف البالم كونجكت ده الحته دي ورم ودي هنا ورم ودي مش ورم فاهمين؟ يبقى معناها ما عندهمش ايه؟ بتبلطم تمام التريج بتاعنا ايه؟ درينج هنا بقى الدرينج بتاعه فيه مشكله يبقى ايه تركز معايا ما يكون في مشكله طيب عادي بقى بيقولوا عادي هنا في مشكله احمد اهو ده فيها سجن تاني خلاص؟ سجن تاني دي سجن كارثه المره دي المره دي بقى احمد الارض هتبقى 3 سنين ونص ليه؟ انك هتشيل الصدر بص بقى المصيبه السوداء بص بقى الحته دي بص بص لكم ده عشان خاطركم الله يطمن فيكم بس ده مين النيرف اللي ماشي كده في نص ايه كده غير الميديا ماشي الاوريجن الارنب ماشي كده والريديا ماشي ورا النيرف اللي ماشي في ايه كده؟ ميديا اول ده ديستال كيس اوف ذا فور ار بصوا انا رسمت عليه دوت حد يقول لي مش فاهم يقول لي منطق كفر 100 تكرار ده السيت الزفت ده اسمه ايه ده؟ ميديا ده مين ده؟ ده ديستال كيس اوف ذا بص ده كده هتلاقي ديستال كيس بعد ما يعديه ب 4 سم بيروح مد الموتور برانش للسيلر ماسلز. فهو في الهاند جيت الكترال تو الامبريكال والسيلر ماسلز. فبيدي بص بقى ده لو عورت البرانش ده هيتشال سامبو. سامبو ده انا بسميه الواد الشاق التاكيد. ده نص الايد. ده السجن طلع عندي 3 سنين احمد. بص بقى بص احمد. بص بص ايه اللي حصل؟ الميديا نيرف بيخش البار. في خلال ال 4 سم دي بيدي نفريه من شخص لشخص ممكن تبعت صوتي على اثنين لكن مش بعد اربعه يعني العلماء لقوا ان هو بيدي الموتور برانش كلام دخيل قوي عمرو صح؟ كلام دخيل ده بتاع ناس بتفهم مش كلام انفكشن دي كريم طب مش هزار بص مش موتور برانش وخلاص ده احنا عارفين مكانه فين؟ كنت بقول لكم احنا حافظين ادو زفرات ولا اكتر احنا حافظين بدل ادو كده كده يعني في اي مقرات بتطلع في اي حته بروتين بيبقى ايه؟ كارثه البطل لازم كله حاصلين بالطريقه دي، وانا ينفعش تروح جراحه كابتن بيك؟ مش كده كلنا اول ناخد نيابه الجراحه وبعد نعمل ايه؟ ازاي البطل لازم كله؟ كله فاهمين؟ اما الواحد عنده حرار جن في اثنين ما ينفعش انت الحته دي وكسوف ده الارض ايه وتعب ما ينفعش فهمت قصدي ازاي؟ فيري جود هتفتح في خلق الله مش عارف انا تبقى بيزنس ونفس وبتاع يبقى هتبوظ الدنيا الجراح ابوه ايه؟ ابوه انا فاهمين؟ بص فبيجي بقى بص بص بص بص بص بص بص يخش كده ويمد الموتور برانش الموتور برانش اللي بيخش فين دي مهمه جدا قوي على الرين دي بيخش كده في السمك خلال 4 سم لسه كريس دي منطقه محميه طبيعيه اللي هي مش الجراحه اللي هي منطقه اللي 4 سم الفوقانيه دي لو بص بقى بص بص جيت فتحت انا اهو بيجي لي واحد عنده سيلر ايه سبيس انفكشن بص بقى يا لهو يا لهو يا امه، بقدر افتح ايه؟ بفتح انا على الكنيسه اللي جنب السير المصري، بس ما اقراش ال 4 سم دول. سيب ضربه النشره دي، لو طلعت كده اهو خلص الصراع. مش هتشوف حاجه ليه؟ ما كنت بقى كنت ده. سير الفخ واحد الجهاز يفتح سينما سبيس. بص بص فبيعمل كده. بص اهو. يقول لك ايه؟ بص بص تفتح هنا على الكريس ده، بس ما تقراش ال 4 سم الفوانين عشان ايه؟ عشان الموتور بلاش بتاع مين ده النيرف. انا عن نفسي كياسر اي نيفر دو ذيس مستر. عمري ما عملته في حياتي. ليه؟ فيري انسف. ولا تخيل 4 سم مش كده؟ افترض يعني هو سم ولا حاجه انا ادو في بالي يا ولد. العلماء وصف فيه انسيشن ده في الكتب وسموك ان بي انا بحبه جدا. فمين ديري سيخ ما يعوضش حاجه. بقول لك انت ممكن تفتح السينر سبيس على الكريس ده بس ما تعرفش ال 4 سم دول. خلاص؟ في ناس قال لك في سنسير تاني سيف جدا، اردت برضه احط لكم الورق، بص بتفتح دورسال كده، بص اهو على الفيرت على اللور بوردر والفيرست انتربوسس، دي اول انتربوسس اهي عند اللور فتحه تلاقي جلده فاضيه كده، عند اللور بوردر تخش على سبيس، بص بص بص يعني بص الفتحتين اهو، دي فتحه اللي هي قدام اهي او فتحه من ورا، في الناحيتين هتخش على الميد، الميد هنا، يعني تخش لها كده ده غير انسيف. فاهمين قصدي ازاي؟ او تخش من ورا دي مفيش اي مشكله خالص الديجيتال فيزل الديجيتال نيرف بتاعنا خالص. انا عن نفسي كياسر طول عمري دايما افتح بص بص السينما مش نيرف فيري سيف. اه وانا مالي انا بكون من الكريس يا عم و4 سم في الحركه الوسخه دي. انا عن نفسي جدا بفتح هنا سينما جميل جدا وموجود في الكتب عند اللور بوردر فيرست انت الاسر واروح فاتح مدخل ارض وفضل الميديا واحط درينه بالسلامه وبص فين بص الموتور براتش فين وانا فين؟ ايه رايكم؟ جميل. اي ادفايس يو تو ذيس بلوز. ده يقول لك ايه؟ كده بس ال 4 سم دول لا يعني ما حد عارف بقى 4 5 البراتش بينزل تحت شويه انوماليز بتاع انا ماليش المنطقه دي خالص. فاهمين؟ فاهمين حاجه كده؟ فهمتوها؟ ده سينر سبيس. جميل. شايف نظراتك استمتعت بالهاند انفكشن. ها؟ بارونا بارونا جميل. بس هو ما معرفش ليه. يعني انا بستمتع وانا بشرحه، لكن عمري ما شفناه في امتحان تدريب. بارونا بس هو سبيس جميل وممكن يجي، لكن عمره ما جه. يلا ايه بارونا سبيس انفكشن؟ يلا مره ثانيه يلا بقى نقوله ها؟ يلا يلا سمعت كيس انا فاتس بس ها؟ ايه بارونا رد عليا ها؟ اناتومي الفلكس والتندوس والسنوفر برين ورا مين؟ الريليس والارض والانتروسس والبرين والبرينتر كوادريتس. على الجنبين دي فاشيه دي استروس الغاب فين؟ كاربو متكاربل عشان بعد كده نبتدي مين؟ الميد بالمر والسينا. طب بروكسيمالي برولونجن اب تو الكيوبيتال فوسا ان ذا سبيس بتوين فليكس ودروبس اوفيشاليس اند بروفاندس. يلا بقى يلا ايه الاورجانيز عادي ستاف وسبريت ايه الروح يو ممكن بلاد بورن لينفاتيك بورن او بين بريك او من سبيس جنبه حاجات اللي قلناها الكلينيكال ليكشر بتاع جنرال فور ولوكال ده اللي هو الباتش فرانت اوف فقر هوت ورجل تندر ومارك الدرس القديمه اهم سايد كان عنده ايه؟ سيم فليكشن از اول ابر ليم منظر ده بالظبط عم يخش لك كده تو ريلاكس يا جماعه اي ريفليكشن تو ريلاكس التندون عشان ما تضغطش على الميد تعالى سي ريفليكشن دول دول ابر ليم تو ريلاكس اللونج فليكسوس ما تضغطش على الصليب. طب رفع ايديها اسبوع ليه؟ حد فيكم لا بس حد فيكم جرب يجي له ايه 3 كيلو تلاقيه دايما شغل البيت جامد جدا لما بترفع ايدك شغل البيت من غير ما حد يعلمك كده تبقى ديبندنت تبقى كونجست توجع جامد اي خراج لما ترفعه يخف شويه فاذا حد عنده جديد صباع مدوحس ولا بتاع او جربت اي التهاب نزل ايديك كده تلاقي الناحيه زاد جدا لما بترفع كده بتعمل دي كونجشن شويه فتلاقي الناحيه الفتله عامله كده كده فاهمين قصدي بص بص وعامل سيف لك عارف ليه ورقه مخبره من هنا ومن هنا او تيجي تفرق له حاسس كده يا مجرد ناس بس عامل بس ايه انا بهزر معايا يعني هي مش واخد بالي بقول بس ايه ثانيه واحده بس تجيب الخير اعرف ان الصليب تحت فليكس وتربو انا بعمل له كده بس بقول بس ثانيه واحده بس عشان اعرف اكتب الخير بعد اذنك مجرد بس اعمل له كده بس يا كده بخلي التنو تضغط على النمده فتوجعه جامد جدا فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كلينيكال بيكتشر خلاص الكومبليكيشن سبريد اذر سبيسز. ازاي نعمله درينج؟ عملته على ايده وخلاص. فكره برضه مش طول دفع كده يعني، بس يلا انتوا اخواتي بالذات عشان خاطر رائد يعني. بصوا بقى مش مصدق انت ها؟ بص بنفتح ازاي؟ ليش بس تعرف بروسيس بالما تحت ايه ده؟ باجي بقى عند السبكوتينيوس بوردر بتاع الالما كده اهو، بطلع فيها ب2 سم وافتح فيها 5 سم ده وتقول لي نعم اول واحد يعني. بص بس يا ابني دي ال ستاديت بروسيس، بطلع فيها ب2 سم وافتح فيها 5 سم وافتح بقى ابراهيم سكين وسبكوتينيوس ودي فاشيا وفضي المده وحط درين خلاص. طب ليه نفحص ولا كده والتفاصيل لما هو اي حاجه سكين سبكوتينيا دي فاشيا وافتح المده وحط درين عايز يعني تمام خلاص. بص بقى لقيت نفسي مش ساتسفايد في زي الناحيه الثانيه، يلا نفتح الناحيه الثانيه. مين دي؟ ستادور بروسيس اوف ريدنس، حط فيها ب2 سم وافضل فتح 5 سم. بس خلي بالك يا بوليه تكتيك الريديا الاكتر على طول اي حد يعني هو يلا ده مكانه من حته البانس وبعدين يقول لك وقوم فاتح ايوه اللهم صل على النبي وقوم داخل اتمنى اكون خفت من هنا وانت الشي بي لسه بليه تفتح هاند هاند ايه؟ هاند دي انا لغايه سني ده فاهمين قصدي ازاي؟ يعني بقالي 20 سنه متخرج وما افتح الهاند ببقى كيرفل جدا وخايف ربنا يسهل اديني ستريس وابص لان خسر عناده معقد وموتور وزفت وطار فمين اوستوبالايتس يعني من الحاجات الدوشه واي عيان لن يغفر لي غلطه في الدين فاهم قصدي ازاي؟ غلطه في الدين اكل عيش وبتاع يحصل ستيفنس لصباع يحصل براسل لصباع هيرفع عليك قضيه هيجننك عارف حتى لو طفت بره نفسك اتخانق قضيه ومحاكم البركه برضه وتحقيقات ونيابه وجلسه ومحكمه دخلت الظليم مقذره فاهمين قصدي؟ تعمل لك لود. فاهمين؟ انا مره حصلت القضيه وخدت فيها براءه الحمد لله. بس يعني قعدت سنتين قدام المحاكم. قضيه منظور ما رحتش ولا مره المحكمه دوت. ببعت المحامي اخبار الحين بقول له ايه؟ ها؟ بقول له اجي معاك كده اتفرج، قال لي تيجي معايا دخلت الارض. اه والله ما رحت. بقول للمحامي يا فاكر يعني قاعدين هنشوي بقى وباربيكيو. بقول له اجي معاك جلسه شوف القاضي بيقول لي كنت فاضي مين؟ فاهمين؟ قال لي معايا ابو ياسر روح خليك قاعد في الباب. قال لي لو جيت هيسال عايز الفيلم وبتاع حتى ما تقدريش. فانا بقول له حاضر يا فندم عند التهم بالتوجيه رقم كذا. خلاص الفيلم والتهم يبدا خلوه قفص. يعني محمد ابو ياسر ما تفكرش نفسي هجيب لك حاجه ساعه. بقول لك ابو ياسر بس واجب معاك مرته كده واي كلام احنا بس ما في تخش قفص. ها؟ فيري بس وخدت براءه في الاخر ودي قدامكم. جماعه فاكرين قلتها لكم انا القضيه دي فاكرين مين؟ بغداد كانت بيت يعني مش ولا بولت كده وحملت حمل سفاح يعني غلط غلطه وحملت وجات هنا كنت انا مدرس وجات لنا هنا في الدمرداش والله ما شفتها او شو انا كنت عارف اه الجول ده بيكلمني كان حوالي صوره لما ماتش وكنت مروح بتاع وحط ربنا في صلاح سعيد مساء الخير يا باشا عايز ايه؟ قال انا عندي عيانه بنتي قدامنا الماس وعاملين اكيوت ريتنشن اوف يورك. قلت له طيب قسطرها ودخل عملها انفستيجيشن بقى سيتي والتراجيك ايه المال دي وفيري مان. المهم بعد ما دخلت عمل لها تاني يوم سونار دخلها وحاجاتها تاني عمل لها سونار طلع الشمار ايه؟ انت تروح تتكلم ده كمان هي حامل حمل سلاح كانت هي بنت مدينه السلام وكان عارف واد سواق ميكروباص على ناس صيح كده وحملت منه وجالها حظها اسود بقى انت تروح وسابها نفسها بقى ايه الشهر السابع. طب الصلاه ده عشان حظي نيلي لا ده عشان حظي نيلي وجات لنا ايه لقيتك بقى تاني يوم بيكلمني وبيضحك كانت بتاع بنت مجنون قال لي والنبي يا باشا قول طلعت ايه؟ قلت له طلعت ايه يعني؟ زي هوي استغربت عندي نفسي كنت اسمي نايم بطلع مدرس هو وراجل كبير فقلت له طلع ايه سيرون جوته في مقطعها يعني طلع بنت الكلب لا لا دي حاجه مهمه الكلب ده قلت له كنت اسمها سانزو بريجنس قال لي صراحه ما خدتش بالي فقلت ده هو الحل. ايه الحل؟ لو اروح اتكلم في الصرف نفسها بقى الاقي تقول ولا الصرف انما انا قلت له طب وديها النساء. بص انا بقى ده اللي وداني النهايه انا مش خايف حاجه خالص. وديها النساء جدعانه هناك ايه يفطوها انت تروح في تندير ده بيعمل دي اي سي ما انا نجلكتد هجي لها دي اي سي ممكن يحصل سبسس وتخش في مشاكل. قلت له بدل ما يجي لها دي اي سي ولا ميونايتس ولا زيفتايتس حاجات بتاعتهم دي ودي بتوع النساء يفطوها بايه استراتهم كده ويفضلها للحمل. قال لي بس احنا مالكم منها؟ قلت له والله رجعت على الطبيب ايه؟ حاضر يا باشا. راح الواد اسم النساء بتوع النساء ما رضوش يحجزوه. قالوا ما يحجزش حمل سباح لازم الزوجه باسم الزوج الحمل الاليجي ما يتحجزش دي مستشفى ده. قلت له مين نايب النساء اللي عامله؟ قال لي مش فاكر مين كان بياخد عندي ده. قال مثلا ابراهيم. قلت له قول لابراهيم بتبص بيقول لك جدعان احنا فدي نايب النساء جدعان هي انا كنت بياخد عندي ده. قال له جابه. قال لا بتبص اليوم وراح كاتب اسم قال لي زوج يعني في الورقه زوج احمد ابراهيم السيد وحجزوه دخلها كلها ايه؟ استروك ارست هي حاسه اسود بالدور ما انت سايب من نفسك بتتكلم انا مالي ام انا كان لسه بيفضوها ارست قال لك ايه؟ عملت فلويد امبوليت يا ده ايه ده الشغل؟ عملت فلويد امبوليت ده مش حاجه دي ثيوريتيكال؟ قال لي لا ما منعرفش واحده ماتت من ايه؟ نقول عملت فلويد امبوليت تراجع ايه عملت فلويد امبوليت بتاع قال لك هم كده من كل واحده يعني مش عارفين من ايه حاجات بقى فانتاست كده عملت فلويد سمعت عملت فلويد امبوليت؟ اي بتوع عمر شفت حاجه قال ولا حاجه فوجئت بقى يا اهل العام رافعين قضيه ان احنا ما بنهمش. مين بقى مدرس الجراحه اللي بضع تذكره؟ يا سعد الرحيم. مين مدرس النساء؟ وليد هتلر. عارفين وليد هتلر؟ حتى الواد الشغال حط اسمه على الورق. وليد هتلر عارفين ده مين؟ هتلر طرطاوي اللي هو مين؟ لا هتلر طرطاوي لا كان شعب في الدفاع غير كده كذلك كان وقت كان رئيس هيئه الخبر الاداريه. عمليه هيئه الخبر الاداريه يعني اعلى سلطه في مصر بعد الرئيس ما تفتش على القضاء يعني دول اللي هم ايه لا يرقص احمد نظيف يعني ده بيكتب ريبورت بتاع احمد نظيف يعني لو وزير هو مسك الوزراء الحراميه ورئيس الوزراء يعني كده يعني فهم ايه يرقصوا الرئيس بس. فرئيس هيئه الخبر الاداريه ده راجل مهاب جدا لان اي موظف في البلد هو اللي فتش عليه. فطبعا هيسرع وليد هتلر هو اسمه مخوف وليد هتلر طبطاب وليد في عيني على فكره وليد صاحبي جدا وليد راجل دارس وكله بس ايه ابوه هتلر طبطاب وده في حد ذاته ديفنس ياسر عبد الرحيم. مين عبد الرحيم ده بقى بتاع انا مش هقول انا هو الراجل بتاع ده لا اسمان ياسر عبد الرحيم حسن ده مدرس الجراحه اول وليد هتلر طبطاب وسال زي ما عملت انا مؤاخذه يا وطن شباب ولا هتلر هتلر ولا هتلر وليدي وزير العدل ما يقدرش يستدعي انت طلعت مش عندك بقى وكيل ياما وزير العدل تقدر تطلبه في ايه؟ طبعا استدعى مين؟ انا ورحت النيابه دماغي اتفنشت طب حرمت وكيل ياما قلت له طب ما كنتش وليد ليه؟ قال خلينا في موضوع حياه ربنا في حياه ربنا وانا كنت فاكر اتصل بوليد كده وليد ابو ياسر حبيبك طب قلت معاه اعتبرني هتلر اعتبرني موسوليني وانا اللي اتقفلت في الارض والله ما شفت العلم دي انا خطرت مع معرفش شكلها كل حاجه جايب التليفون واللي فاتت ماتت عند هتلر وقال لك عبد الرحيم حسن ده اسم عادي مش هكون منه هاتوه ده وراحت قضيه وبعدين اتحولت محكمه وجلسات وفي الاخر الطب الشرعي المره بقى قال لي ماتت في النساء وماتت من حاجه وحتى في النساء حاجه قدريه لان وليد هتلر يعني حتى لو طبعا جاء كده يقول لي على الله الخزي ما يستدعوش وليد حتى الاسرائيل حتى اللي بيسالوه يعني ماتت ليه؟ يقول لك في يوم ويمشي ما تدسوا عليه وروحوه لا ما استدعوش اساسا فبقينا فجربت عندك قضيه وقعدت سنتين قضيه ده محل كل ما القضاء يفضوا يقول لك جلسه لياسر بقى كل ما يفضوا يقول لك جلسه قضيه لياسر عبد الرحيم وزير العدل بتاع الجلسه لا ويبيع رجال في الجرايد بالطلبه وكانت الدفعه يعني بساله استاذ من طب عين شمس يقطع طويل قلت انا جيت والله كل واحد ده قلت له راجع فين قال مين ده انا قلت له والله الزرار بتاع الجرايد بقى ايه هي نازله كده اتهام كان بيبقى تنفس الإهمال مستمر. سلسل الأطباء أستاذ طب عين شمس يقتل مريضة. قلت ما قلت كورونا ترى قلت لهم ايه؟ هو ده بس احنا ما قدرناش نسمح. فبرضه الولاد كده بص بقى فبص بقى الحاجات اللي بتدي كوريجا ده عارف بص تفتح ده اهو تحتيه بص فين؟ يا ريت يا ترى. يبقى دايما بص بص يجي لكم ايه يا جماعه؟ بتفتح انت ال بص ايه الهاند ده ايه؟ هاند ويسك ها؟ ده الاستنوب بروسيس اما الاستنوب ريديوس بص بص بص بص جماعه الانسيشن زي بصوا بص تطلع فوق الاستنوب الله ب 2 سم انت فاتح 5 سم فوق الاستنوب ريديوس ب 2 سم انت فاتح 5 سم بس تعمل ديليتش ماشي يا اخوانا بس تينوساينوفايتس تينوساينوفايتس على فكره تالت اهم قطعه في الان اعمل شيء زي كده تسيب زي عمال تسال ها ايه ده ده الراجل بيقول لي اللي هو ده هو ده اسمه يا باشا ده معروف اللي ما يسمعش اي سؤال ده اللي ما يسمعش يا عم اللي هو الخافي عمرنا ما شفت انا فهمت انا فهمت تحت سؤال كده ايه لعيبه مش فاهم ايه لعيبه مش ده ما فيش قصدنا ايه؟ ما فيش سوبرفيشال سينر عمرنا ما شفنا انفكشن في السبيس ده فما توصفش كان انفكشن ده ايه؟ ده منطقه كده نتلكتب يعني منطقه صحراويه في الايد خلاص؟ يا جماعه ممكن تشتري هناك بيت 200 متر ولا بتاع وتديني حد شايفها يا جماعه ايه ده العصر ده؟ الساعة 5 إلا تلت. أوقات حلوة بتعدي بسرعة فعلا. طب تيجي بقى نخلص من التينوسينوفايتس قبل صلاة العصر، لكن فعلا هي لو ما نفكش تخلص قبل صلاة العصر الحمد لله قال طيب، بس المشكلة لو أقام السبب قبل ما أخلص التينوسينوفايتس يبقى كده متضايق. هو الفكرة خلاص هات الفكشن ونصلي. بعدين تحس حتى ساتسفاكشن خلصت هاند انفكشن وتصلي العصر الله الله عليك خلاص يلا بقى جماعه تينوساينوفايتس ربنا سبحانه وتعالى ادى التندونز خليكم معايا انتوا خدتوا بالكم يا جماعه عظمه ربنا في حركه الايد جماعه اخر حته في الهاند دي ودي تالت اهم حته ربنا سبحانه وتعالى ادى الايد ايه رايك في الرشاقه دي؟ مش انا اسف انا كلكم مش معجب بنفسي ليه بقى؟ ما انا بحرك ايدي نفسي مش كده؟ ليه؟ حتى بتوع الروماتولوجي بيقول لك انا بلاحظ ده الصبح مش عارف حد يعني حتى يعني لو ستيف شويه بيلاحظ المفروض ايدك سموث ليه؟ ايه ايه ايه الجمال ده؟ ليه وانا بحرك ايدي ما كانت تمشي بالراحه؟ عشان ربنا عشان يضمن حريه الحركه كل تندون عارف لو التندون ماشي في مش كده كان زمان ده كله ستيفنس شوف ايه حصلت ربنا في انفسكم افلات التندون بقى شريان كده انا حواليه حاجه اسمها سينوبيا تشيز بص كده وبعدين فايبر تشيز التندون له جراب مش ماشي كده مع نفسه في الهواء بص في سينوبيا تشيز ده بيعبر عن ايه؟ سينوبيا تشيز بينزل سينوبيا فين؟ بالعرض مزيته فالتندون ده عامل زي الزايد بيروح بيه بسهوله بص بقى بص عشان كده لو حصل له ديستراكشن ستيفنس 100% وبعدين فايبر شيز من بره فاهمين قصدي لو جه بقى واحد يتشك شك في دبوس اهو جاد ليبرس ده بص وراح يدخل ستاف او ستريب ان اهو هتعمل ايه؟ فيرميشن في السنوات الممبرين فهيمتد التهاب للتند فيسموها تيموسينوفايتس فهمتوها جميله جدا بسيطه جدا طبعا ايه مشكلتها دي؟ بتقول ليه بيخافوا منها؟ لانه ذا تندون از سويمين ان ا بلو باس طب ودي بس مشكلتها ايه؟ التندون ده يبقى افاسكولار النار بتاكله يعني الفيكشن بياكله زي النار في الهشيم يروح حاصل ايه؟ نكروز التندون ينتهي بستيفنس للفينجر وقد ينتهي بانوتيشن في قصه دراماتيكيه فاهمين؟ تعالوا نقول بقى جانا سؤال بيقول ديسكاس السؤال اللي بيتم طريقة هيك، مرة قال ديسكاست ديفجر فيروس ده كتير، ومرة وحيدة مرحومة الدكتور فوزي مناسي كان من ألذ الناس اللي بيمتحنوا، كان راجل لذيذ وامتحاناته فير فيها دماغ الله يرحمه، من ألذ الاكزامينرز اللي أنا استمتعت بيهم الدكتور فوزي مناسي الله يرحمه. فكان دايما إيه؟ امتحانه فيه تكات لكنها تكات بيزك، يعني بيراعي بقى طالب بكالوريوس فاهمين؟ ما بيقعدش يلعب عليه يجيب له بقى مش عارف مش عارف برانكيال ايه ومش عارف نيوروفيبروما ولا لا لا، بس تكات ذكيه وزن النورمال. يعني الدكتور فوزي الله يرحمه مره جاب سؤال ديسكاس تينسوبس اوف ذا ليتل فينجر، ده سؤال تكه ابن كلب ده هتفهمه، عايز اخد رايكم فيه. ده المره الوحيده، وده بينزل ديسكاس تينسوبس تينسوبس تينسوبس اوف سام تينسوبس اوف سام. الدكتور فوزي بنفسه مره جاب سؤال ديسكاس تينسوبس اوف ذا ليتل فينجر، بعد ما اشرح مش دلوقتي مش تعرفه، قولوا الله يرحمه كان قصده ايه اوف ذا ليتل فينجر. سهل جدا لو انت مذاكر هتفهم في تكه جامده جدا اشمعنى الليتل فينجر فاهمين؟ تعالوا نقول كده مع بعض جماعه، تعالوا ناخد اناتوم اوف سينوبيا من بريف تحت الهاند نشوف هتمشي ازاي. جماعه لو دي كده الهاند، ده الليتل وده الرينج وده الميدل وده الاندكس وده الصامت، مش كده رسمه تخين يعني، ده الصامت وده كده الفور ارم كريسس كده وده الصامب اهو وده الايه الليتر فينجر. بص بقى السيدوفيا ممبرين يا جماعه، دي الصوابع طبعا دي الصوابع كده. بص السيدوفيا ممبرين بتاع التندون بتاع الثلاث صوابع اللي في النص، قلت لك ايام الراوند لو هتفتكر ايام الراوند جبت سيرات عامه كده كده. بص بص الميدل ثري فينجرز بتلاقي كل فليكس تندون لو سيبريت سينوفيا تشيس. بص عامل كده، بص سيبريت سينوفيا تشيس لكل واحد منهم. السينوفيا تشيس بيحوط التندون وبيجي عند البيز اوف ذا فينجر يعمل حته دايركتد اسمها الكالدوسات. اسمها ايه؟ كالدوسات. قلنا كالدوسات يعني سمثينج دايركتد، عشان كده بتحطها ساعات على الدجلس باوتش، باوتش الدجلس اللي هو ريتو فاجينال باوتش، عشان هي حته واسعه وديبندنت امبريتور فبيسموها كالدوسات، وعشان كده لما بنشفط منها مده بالسرنجه بيسموها كالدوسنتيسيس. فدي اسمها كالدوسات. بص بقى الصباع الصغير غريب جدا، عشان كده فهموا بقى دكتور فوزي الله يرحمه كان قصده ايه؟ الصباع الصغير قلت لكم تعالى لو انت فاكر معلومه فانتاستيك، عمرك ما سالت نفسك ليه ربنا خلق الصباع الصغير صغير؟ ايوه تاني كنت فاكر ليجعلوا عبره لبقيه الاصابع، لان ده لعلمك مفتري ده لو كان ربنا خلاه طول الميدل فينجر كان خرج منه. يعني اسال نفسك سؤال من الاسئله الجايه دي، ليه ربنا خلق الصباع الصغير صغير؟ ربنا سخطه ليجعلوا عبره لانه مفتري. تعالى اوريك بص، طب بص امال ده لو كان كبير. بص بص بيجي الصباع الصغير بص النوبيا تشيز المفروض يعمل هنا ايه؟ كالدوسات. بص عمل ايه؟ عجلوسات. دي كالدوسات دي عمل طوروسات استعباده ساك. يعني يا راجل ده بص بص دول كل واحد كارده ساك. بص الحيوان والاخبار ده لو كان كبير. عشان كده يقول لك كل واحد في حاجه اكيد ربنا له مغزى انه يستحق، ربنا حطه في الوضع ده ليه؟ هناك من عبادي من اذا افقرت صلاح حاله. هو ده يسرع عليه الحته دي. فاهمين قصدي ازاي؟ مين اللي خير منه؟ طبعا دي بيسموها بيرسا. بص لو هي صغيره كده بيسموها كارده ساك، لو كبرت على الوضع ده تسمى بيرسا، دي اسمها الالمر بيرسا. مين اللي غير منه؟ سامبو. فيروح عامل وطن بول ريديال بيرسا. بص بقى لكن مهما كان برضه مش زي مين؟ مش زي الالمر بيرسا. الالمر بيرسا بص يا جماعه واصله في المدبر واصله في البارور 4 سم. الثانيه الريديال بيرسا بتاعت الصم بتبقى واصله فوق 3 سم بس في البارور. بص بقى وفي 75% من الناس بيبقوا التو بيرسا ار كونكتد ويز ايتش اذر. يلا اقول لكم فاهم السؤال بتاع الدكتور فوزي؟ هقول لكم واحد اتشك بص بص قال لي شك الدبوس ده اهو ايه اللي هيحصل؟ هيمشي الانفكشن هنا صح؟ ويعمل ألمر بيرسايتس وعلى الكونكت كمان يروح عامل راديال بيرسايتس وصاب بتينوس. دي بتشوفها ازاي يا احمد بقى؟ اما كنت دكتور بقى ضايع اهو انت لازم الدكاتره الاكسديمتس يجي عليا يقول لك ايه؟ يا باشا عايز ايه؟ يقول لك يا باشا انا تشكيت شك الدبوس في صباع الصغير ماشي؟ قول لي ماشي. صباع ضرب حمار كله. تمام. بعد كده ماسك كف ايده كله ضحك. بعدين ضرب لغايه دراعي. سبحانك يا رب. بعد كده كف ايدي من الناحيه الثانيه والصباع الثاني. الثلاثه بتقول له يقول له يا عباد الله. اول ما اشوف حاجه جاي انا اعرف يقول له انت متاكد شكيت في صباعك؟ بصراحه يعني. طبعا والتاني مستغرب، في ناس ما بتعرفش حاجات وبتقول انتوا بتعرفوا قبل الحصه؟ بالظبط يعني بقول في ناس ما هو في ناس يقول يا بابا يا دكتور معقول حد يعرفش الحاجات دي؟ معقول؟ لا لا حرام حرام حرام ايه؟ قبل الحصه مش حد يعرفها. فمان لو جالك عيان لو جاب واحد قال لك طب احنا جاي واتشكلت في صباعي صباعي وارد بعدين كف ايدي وارد تقول لا اله الا الله لا اله الا الله بعدين ضربت في دراعي من فوق وفجاه لقيت كف ايدي من الناحيه الثانيه وارد ولقيت كمان صنب وارد ولقيت عندك انفكشن رهيب عجيب. طبعا ده بيوصف في الانات لو انت فاهم بيوصف بنور الله ده وصف غرامي للانات من ايه بص بص اخيرا الدكتور فوزي قال لك عمل ايه؟ تيروسوماس اوف ذا ريد فينجر يعني حسب نشرة معاه ايه؟ الريد الانر برسنتس والريد برسنتس والصم تيروسونوفايتس فاهمين قصده؟ كده وكان بيقول كده ايه؟ ذكي بس هو جاب سؤال تيروسونوفايتس يعني هو بس الاختراع ما ده اوف ذا ريد فينجر شو هل فاهم الريد فينجر ده له دبكه ولا ما انتش فاهم؟ صباح على الصوابع فاهم حاجه؟ جميل جدا. بص يبقى التيروسينوفايتس يا جماعه بتختلف في الثلاثه دول غير دول. بص بص طبعا الواد العيان قلت لكم ايه؟ اتشكلت انا صباعي احمر تيروسينوفايتس في الليل بعد كده كف ايدي ضرب وبعدين بص اللي حاطط البارون عادي دخل في الله برسايتس راح الناحيه الثانيه ضربه يبقى جاب ريد برسايتس راح الدخل على الصم تيروسينوفايتس. ايه بقى المشكله؟ يلا بقى يلا ديسكاس تيروس يلا قبل ما تجيب الصم ديسكاس تيروسينوفايتس الاناتومي جاست ديمنشن الاورجانيزم عادي الروح زي ما انت راس الكلينيكال ايه بقى بص الثلاث صوابع دول غير الاثنين دول الثلاث صوابع النص ده العيال صباع سيمتريكال شغل وهوت وريد بتندر وسيمي فليكسز هل فاهم حاجه؟ تقول لا في النص بص بص بيسموها هوك ساير ده صباع اسمها ايه؟ هوك خطاف بص وتلاقي ماكسيموم تندرنس عند البيز اوف ذا فينجر ايه دي؟ يا رب يا عيني يا رب ها دي الكلب شاف ليه؟ عشان دي اوسع حته فيها بلس اوسع حته فيها مده فتلاقي المكسب تندرنس على التحت بص بقى بص دي الكلينيكال بيكشر بتاع ثلاثة في النص لو عاملين كده المكسب تندرنس حلو اسمعني بس اجي بقى على الليتر ادي بقى تسال الدكتور فوز لما واحد يتشكل في الاول يجي له صباع هوك سايكل بعد شويه تروح داخل على ايه؟ ارنر بيرسايتس الميد بارد يورم ومارك الدرسه القديمه ودرسه لغايه البالون سؤال الدكتور علي عبد الله ده بيجيبه دايما وتلاقي الماكسيم تندرنس بص بص بص اهو بص بقى دي مش كده دايما بتروح عليه موت في السايدنج بص ولا حطيت في الامتحان بص ده الماكسيم تندرنس في الحته دي بتوين ذا تو ترانسفيرس بالمر كريسيس ميديالي بيسموها كانافيل ساين تقول عليها بيجيبها لك سؤال سبب ايه؟ كانافيل ساين از ايه الكلام؟ بص بقى بص بس بص بص بص بص بص بص بص بص اوسع حته في البيرسا الحته دي فيقول لك ايه بص بص هي از تو فايند ذات ذا ماكسيمم تندرنس ان كيس اوف ان بيرسنتس بتوين ذا تو ترانسفيرس بالمر كريسيس ميديالي دي اللي توزع الكاردو ساك فوق دي عشان كده اوسع حته في البيرسا الرسم على ايديا اهي بص الكده في السايد اهي بص بص الماكسيمم تندرنس في الحته دي عشان دي اوسع حته في البيرسا ماشي حضرات دي بيسموها كانافيل ساين بيسموها ايه؟ بيسموها ايه؟ كانافيل ساين بيسموها ايه؟ كانافيل ساين بيسموها ايه؟ كانافيل ساين ماشي حضرات اخواني الاعزاء طبعا يرسي على بعد كده على نفس الكلام الكومبليكيشن طبعا سبريد الاذر سبيس لكن الكومبليكيشن اهم وايه؟ هندو نيكروسيس اخر معلومه لاخر معلومه في الهاند فين الهاند؟ ها؟ اوه تريتمنتس هنعالج ازاي التيروسينوفايتس؟ هتقول ايه يعني غير درينج؟ هنعملها درينج. هنعملها درينج احنا شغالين من الصبح هنا بصراحه ده العظم. بنعملها درينج ازاي؟ يا اسلام. بنعملها درينج ازاي؟ حسب الميدل ثري فينجرز غير الاثنين في الجنب. لو اعملها على ايديها خلاص بص الميدل ثري فينجرز بنفتح تو انسيجرز عشان بص بص على ده كده بص باجي عند الديستال كريس وافتح واحده وعند الكالو ساك واحده عند الديستال كريس كده بالظبط بفتح واحده جنب الديستال كريس على طول واحده ثانيه عندها بتلاقي على فكره السنور ده زي البالونه فاكر انت العيال الطويله دي فبتعمل له بانكشر فوق بانكشر ده دخلي قسطره رفيعه واديلك كاستر او كانيولا تغسلي بيه بصلايه. يومين ثلاثه المفروض الشارج يقف. ده لو الدشارج استمر اكتر من يومين ثلاثه وبدا يطلع نيكروتيك ماتيريال توقع يكون حصل تبدو من ايه؟ نيكروزس. بصير معانا بعمل ايه؟ بفتح الصباع بطوله بقى واعمل اكسيريال للتيك واربطه من ناحيتين عشان الفيكشن ما يطلعش اكتر من كده. ونغير على بعد ما نخف نبقى ايه نوصل التندم ببعضين بين قوسين يبقى بين لما دخلت التندم للاوضه بترسع الستيفنس للفينجر وساعات لما بتكون في ستيف فينجر بريفنتنج الهاند موتيليتي از بيتر تو امبيجيت. طب ليه بيتر تو امبيجيت؟ لان ممكن يعمل ستيفنس الاذر فينجرز. فساعات لما يكون صباع بص صباع ده لو واقف كده لوحده كده ممكن يبقى وصل لقيت ساعات ممكن تعرف احسن. خلينا نقول ده كلام لطيف. نيجي بقى بص بص يا جماعه انت بتفتح فتحه فوق فتحه تحت فاهمين؟ اخر معلومه في السن بقى اوديكوا ريست عشان نصلي العصر. طب لو جه بقى العيان عنده المر بيرسيتس او ريجنال بيرسيتس اسالكم سؤال انا هي البيرسا ده كام بارت؟ ثلاثه انا اعرف اثنين معرفش ثلاثه منين بارت في الميد بارت وبارت في البارونه ايه الثالث ده طيب؟ ثلاث حاجات مش مصدقها انتوا بتصرفوا قاصره اثنين في بارت من ورا محدش شافه غير يعني اللي هي المباراه ده تبقى اكستنشن ده بعدين بص تبقى البيرسا فين هنا بترد ده جزء في البار وجزء فين في البارونه فلازم تيجي تفتحها تبدا فتحتين واحده في البار واحده في البارونه. بص الالنا البيرسا بتفتح انسيشن كده في البار والتاني في البارونه زي ايه؟ زي البارونه يعني تطلع فوق الاستورم بتنزل في مدى 5 سم اهي. بص بص تفتح مدى كده جماعه دي عيبها ان هي اكروس ذا كلي صح؟ عشان كده جه واحد اسمه هنري قال ده انسيشن ابتكال بيروح جاي عامل لك فليكشن ديفولتي فكان بيفتح من بره كده على المتكربل بوم. انا عن نفسي بحب دي اكتر افتح على المتكربل بوم من بره وافضي البيت ده وافتح فوق. هنا برضه نفس الكلام بتفتح على الكريس ده بس ايه؟ حد كمان ايوه العين فين فين؟ بس ما تطلعش من 4 سم اللي فوق فاهمين؟ وتفتح واحد تاني هنا اي ان بيفتح كام انسيشن على كل بيرسا؟ اثنين واحد مرمى والتاني الفرون. جماعه بجد وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.